قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا يشدين بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله عز وجل بما هو أهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب قال هذا حديث حسن وقد رواه حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني وأبو هاني اسمه حميد بن هاني وأبو علي الجنبي واسمه عمرو بن مالك قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء قال هذا حديث حسن صحيح قوله حدثنا قتيبة تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه قتيبة سوى راو واحد هو عند جميعهم فليس عند أصحاب الكتب الستة راو اسمه قتيبة سوى هذا وهو قتيبة بن سعيد الثقفي أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشم عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال هذا حديث حسن صحيح قوله عن شهر بن حوشب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شهر سوى راو واحد هو شهر بن حوشب الأشعري وقوله في الحديث اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أي باعتبار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر فإنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في ذكر اسم الله الأعظم وأصح الأقوال فيه أن الوصف بالأعظمية شامل لجميع الأسماء الإلهية أن الوصف بالأعظمية شامل لجميع الأسماء الإلهية باعتبار ما يقوم في نفس الداعي بها ومناسبة الاسم للدعاء باعتبار ما يقوم في نفس الداعي منها ومناسبة الاسم للدعاء وهذا اختيار شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي وشيخنا ابن باز رحمهما الله نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو رجل صالح قال حدثنا صالح المرجي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل من قلب غافل لله قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت عباسا العنبري يقول اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة قال باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال هذا حليم عسن غريب قال سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا وحبيب بن أبي ثابت وحبيب بن قيس بن دينار وقد أدرك عمر بن عباس رضي الله عنهم قوله عن حبيب تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم حبيب مصغرا أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسامة عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فارق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال هذا حديث حسن غريب وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا ورواه بعض من الأعمش عن أبي صالح مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي هريرة قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي، واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب: حدثنا أبو كريم قال حدثنا نحن بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد بن مرة عن عبد الله بن حارثة عن زهير بن أقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو. قال هنا في الحديث: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أين ومن عين لا تدمع؟ هل وقعت في رواية أخرى؟ أحسنت. سبق أن ذكرنا أن هذه الجملة ومن عين لا تدمع لا أصل لها في الحديث، ووهم بعض الحفاظ من المتأخرين في السنة القرن التاسع فمن بعدهم ونسبوها إلى المرفوع وليست منه. طيب، هل يجوز للإنسان أن يدخلها مع هؤلاء الأربع فيقول ومن عين لا تدمع؟ الجواب: مذهب الصحابة والتابعين وتابع التابعين جواز الزيادة في الدعاء الوارد ما لم يكن مقيدا بمحل موقوف عليه. مثلا التحيات، تحيات لله، لو إنسان قال: التحيات والتقديسات والتعظيمات والتبريكات، كان ذلك ممنوعا منه، لأن المحل مقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء المطلق كهذا الذكر فثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين الزيادة فيه، ومن أشهرها أن ابن عمر في الصحيح لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا، ثم ذكر تلبية من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسين البصري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي، سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لربتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، يعلمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: فقل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال: هذا حديث عسن غريب القدر، هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. قال باب: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو مصعب المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال: حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة المسيح وعذاب القبر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن حميد: تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يأتي مكبرا حميد. قوله حدثنا علي بن حجر: تقدم أن حجرا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء هو بضم الحاء وسكون الجيم، وليس في رواة الستة حجر ولا حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا عثمان بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب وراء شعبة والثوري، وهذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله فذكره بطوله. وفي الباب عن مسيرة بنت ياسر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء عقلن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. قوله أخبرنا عثام بن علي: ليس في رواتهم رجل اسمه عثام سوى هذا الراوي، وهو عثام بن علي العامري الكوفي، عثام بن علي العامري الكوفي. وقوله في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، أي بثني الأصبع، فلا يكون العقد إلا بأن تثني أصبعك، فليست السنة بأن تشير إلى رؤوس الأصابع، فإن هذا لا يسمى عقدا، وإنما العقد يكون بثنيها وطيها إلى باطن الكف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا سالم بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت بن أبي عن مالك رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حيث عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهل حتى صار مثل فرق فقال له أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه أو قال لا تستطيعه. أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال هذا حديث عسى صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن حيث عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ذكر نحوه وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. قال باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله أنبأنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثني عائض الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. قال هذا حديث حسن غريب. قوله عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي تقدم أن ربيعة عندهم بفتح رائه مكبرا وجاء ربيعة باسم واحد هو عبد الله بن ربيعة السلمي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا أبي عدي أحمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. قال هذا حديث عسن غريب وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة. قال باب حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثني سعد بن أبي عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكر عن أبي شكر بن حميد أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله علمني تعوذ نتعوذ به. قال فأخذ بكفي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي من شر بصري من شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرف لا من هذا وجه من حديث سعد بن أبي عن بلال بن يحيى. قوله عن أبيه شكل بن حميد ليس في رواتهم من يسمى شكلا سوى هذا الراوي وهو شكل ابن حميد العبسي شكل ابن حميد العبسي وابنه شتير كذلك من مفاريدهم فليس في رواتهم من اسمه شتير سوى هذا الراوي وهو شتير بن شكل ابن حميد العبسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا أنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وذكر نحوه وزاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال باب حدثنا أنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن عبد الزبير المكي عن طاووس يماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله عن طاووس ليس في رواتهم راو يسمى طاووس سوى هذا الراوي وهو طاووس بن كيسان اليماني. قوله عن أبي الزبير المكي تقدم أن هذه الكنية أبا الزبير عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. وقوله في الحديث كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وقع نظائره في أحاديث عدة يراد منها بيان شدة الاعتناء بالمذكور فيها يراد منها بيان شدة الاعتناء بالمذكور فيها، فإن أعظم ما كان يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الناس هو القرآن، فإذا اشتد في غيره كاشتداده في الاعتناء بالقرآن علم أن له مزية تخصه دون غيره تستحق الاعتناء به. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال، اللهم اصل خطاياي بماء الثلج والبرد وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من كسل والهرم والمأثم والمغرب. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا عبده، تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بسكون بائه ولم يأتي محركا إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب يطلق عندهم ويريدون به عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، فإذا وقع في أسانيدهم عن الأعرج دون إضافة فهو المراد. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه كنية جرت مجرى، أن هذا لقب جرى مجرى الكنية لراو واحد عندهم هو عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عبد الله الأغر واسمه سلمان. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وجبير المطعم ورفاعة الجهني وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص رضي الله عنهم. قوله عن ابن شهاب، تقدم ان هذه الكنيه عندهم مع الاطلاق هي ابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا حفص بن غياث عن جرير عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال هذا حديث حسن وقد روي عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جوف الليل الآخر والدعاء فيه أفضل أو قال أرجع أو قال ونحو هذا. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم راو واحد هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن ياس الجريج عن أبي السليم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في رأيي وبارك لي فيما رزقتني. قال فهل تراهن تركنا شيئا؟ وأبو السليم اسمه ضريب بن قير ويقال نفير. وهذا حديث غريب. قوله عن أبي السليل، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد شهر بها وهو ضريب ابن نقير العبسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي وعن بقية بن وليد عن موسى بن زياد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قال حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. قال هذا حديث غريب. قوله عن بقية بن الوليد، تقدم أنه ليس من رواة الستة من اسمه بقية سوى راو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن الزحر عن خالد بن أبي عمران عن أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان الشحاب قال حدثني مسلم بن أبي بكرة قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال: يا بني ممن سمعت هذا؟ قال: قلت: سمعتك تقولهن. قال: الزمهن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: باب. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك. قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. قال علي بن خشرم: وأخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه وذكر مثل ذلك، إلا أنه قال في آخره: الحمد لله رب العالمين. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له. وقال محمد بن يحيى: قال محمد بن يوسف مرة إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يوسف بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد، ولم يذكروا فيه عن أبيه، وروى بعضهم وأبو أحمد الزبيني وعن يوسف قالوا عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد، وذكر نحو رواية محمد بن يوسف. وكان يوسف بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره. قال: باب. حدثنا يوسف بن حماد البصري وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. قال: حدثنا يوسف قال وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال: هذا حديث عسى صحيح وقدر من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال: هذا حديث غريب. قال: حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه الا من حديث صفوان بن صالح وثقة عند اهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا نعلم في كبير شيء من الروايه له اسناد صحيح ذكر الاسماء الا في هذا الحديث. وقد روى آدم النبي ياسين هذا الحديث باسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح. قال: حدثنا ابي عمر قال حدثنا وقد روي هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم النبي ياسين هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. الترمذي ضعف الحديث ولا صححه؟ قال: لا نعلم في كبير شيء من الرواية له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، يعني ماذا يصير؟ صحيح. ثم قال: وقد روى آدم بن أبي ياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح، يصير صار ضعفه، وهذا بلية التلفيق بين النسختين. فالموضع الأول هذا خطأ جزما، لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء، وزيادة واو زيادة ساقطة، ليس كل زيادة تكون في النسخ يعتد بها. فقد ذكر جماعة من الحفاظ كابن حجر وغيره أن الترمذي يضعف الحديث، فاضربوا على له إسناد صحيح الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مزيان عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. وليس في هذا حديث ذكر الأسماء، وحديث حسن صحيح ورواه أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد ولم يذكر فيه الأسماء. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب بن حميد المكي مولى ابن علقمة قال حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرجع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن ثابت هو البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: باب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله يحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد. قال: باب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن اسمانك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة بالدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث وقال له مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. قوله: حدثنا سلمة، تقدم أن هذا الاسم بفتح سينه ولامه، ولم يخرج عن هذا إلا بفتح سينه وكسر لامه، سلمة، في ثلاثة مواضع. أولها: سلمة الجرمي صحابي له ابن اسمه عمرو، له ولأبيه رواية. وثانيها: عبد الله بن سلمة المرادي تابعي كوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، تقدمت له أحاديث. وثالثها: بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار، مر ذكرهم في حديث تقدم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كامس بن الحسن عبد الله بن بريس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: هذا حديث حسن صحيح. من أخرج زيادة إنك عفو كريم؟ وقعت غلطا وليست في المروي فلا تصح، وإنما الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن زادها في دعائه كان ذلك جائزا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حاتم عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: سأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت وقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال: هذا حديث صحيح، عبد الله بن حاتم بن نوفل وقد سمع من عباس بن عبد المطلب. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا إسحاق المنصور الكوفي عن إسرائيل عبد الرحمن بن أبي بكر والملكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الملكي. قال: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابراهيم بن عمر بن ابي الوزير قال حدثنا زنفل بن عبد الله ابو عبد الله عن ابي مليك اشتعنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد امرا قال: اللهم خذ لي واختر لي. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زنفل وضعيف عند اهل الحديث، ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي، وكان يسكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. قوله حدثنا زنفل ابن عبد الله، ليس في رواتهم من يسمى زنفلا سوى هذا الراوي، وهو زنفل بن عبد الله العرفي. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا حباب بن هلال قال حدثنا أبان هو بن يزيد عطار قال حدثنا يحيى أن زيد بن سلام حدثه وأن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله يملأان أو قال يملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال هذا حديث صحيح. قوله أن أبا سلام وكذا أن زيد بن سلام تقدم أن سلاما عندهم بالتشديد إلا في راو واحد هو عبد الله بن سلام القراضي حليف الأنصار، وما عدا ذلك فهو بالتشديد. حتى شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي فإنه في الأصح يكون مشددا لا مخففا كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا اسمع بن عياش عبد الرحمن بن زياد عبد الله بن يزيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه ولا إله إلا الله وليس لا دون الله حجاب حتى تخلص إليه. قال هذا حديث غريب هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي وقد ضعفه أحمد بن محمد وأحمد بن معين وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبري. قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم أنه قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وقال في يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان. قال هذا حديث حسن وقدر وشعة وسفيان الثوري وعن أبي إسحاق. قال باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن ربيع وكان من بني أسد عن أغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بالموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ومسكي ومحيا ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراضي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. قال باب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري أنه قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عن أبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا حديث حسن غريب. قال باب حدثنا أبو موسى الأنصاري وقال أخبرنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحديث أنه قال حدثني شهر بن حوشب أنه قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ رضي الله عنه قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس بن جابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همام رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن. قال باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب وقال حدثنا الحكم بن ظهير قال حدثنا عقمة بن مرثد عن سليم بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأوراق. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. قال هذا حديث ليس يسناده بالقوي حكم الضيين قد ترك حديثه بعض أهل الحديث ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد بن حاتم المكتب قال أخبرنا أبو بدر شجاع الوليد عن رحيل بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن رقاش عن أسماء مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث. وبإسناد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه. قوله عن الرحيل بن معاوية ليس في رواتهم من يسمى رحيلا سوى هذا الراوي وهو رحيل بن معاوية الجعفي وهو رحيل بن معاوية الجعفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا مؤمن بن أحمد بن سلمة عن حميد عن سر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بهذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث غريب وليس محفوظ, وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا صح. والمؤمن غير طفيف فقال عن حميد عن أنس ولا يتابع فيه. قال باب حدثنا حسن بن عرفة عن الرقاشي بفتح الراء ليس بكسرها, أخي زهير المعاوية عن الرقاشي فتح الراء مشددة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعيب بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس, ثم لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال هذا حديث حسن, وقد روي هذا أيضا عن شهد بن حوشب عن أبي ظبية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جرير عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة, فقال أي شيء تمام النعمة؟ قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير, قال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام, فقال قد استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر, قال سألت الله عز وجل البلاء فسله العافية. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن جريج بهذا السبب ذكر نحوه, قال هذا حديث حسن. قوله عن اللجلاج ليس في رواته من يسمى لجلاجا سوى هذا الراوي وهو اللجلاج, ويقال لجلاج العامري صحابي يروي عن معاذ بن جبل وهو من الصحابة أيضا. قوله عن الجريج تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم وليس عندهم فتحها الجريري. قوله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال هذا حديث حسن غريب. قال باب حدثنا حسن بن عربة قال حدثنا يسمع بن عياش عن محمد بن زياد عن النبي راشد الحبراني أنه قاتلت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال يا صعيبة وقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت, وقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء وملكه وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقرف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت لو أنت سمعته من عبد الله, قال نعم, ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله, ولذلك حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطل, ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. قال هذا حديث حسن صحيح. الحديث السابق عندك فألقى إلي صحيفة فقال قال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فنظرت فإذا فيها أن أبا بكر الصديق. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب؟ ما الجواب؟ لم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم. كيف قال هنا هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصديق ها؟ كيف؟ ها؟ يعني ايش معنى الجملة دي؟ أذن. قال هذا ما كتب لي رسول الله, أي هذا ما أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابته, فجعل إذنه بالكتابة بمنزلة كتابته صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتوثيقا لها, فجعل إذنه صلى الله عليه وسلم بالكتابة بمنزلتها تأكيدا وتوثيقا لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. قال: هذا حديث عسن صحيح، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه مرثل بن عبد الله اليزني. قوله عن أبي الخير: تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الخير سوى هذا الراوي، وهو مرثد بن عبد الله اليزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حاتم عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق وجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال: هذا حديث حسن. قال: باب. حدثنا محمد بن محمد الرازي وقال حدثنا فضل موسى عن عمش عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط. والله أكبر. أحسن الله إليكم. إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. قال: هذا حديث غريب ولا نعرف إلا أعمش سماع من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن جراح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عمارة من شبيب السبئي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت على كل شيء قدير، يقول 10 مرات على آية المغرب: بعث الله له مسرحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعد 10 رقاب مؤمنات. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه لم حديث ليث بن سعد ولا نعرف عمارة بن شبيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن عمارة بن شبيب: تقدم أن عمارة بضم العين، ولم يأتي غير هذا إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه في كسر بكسر العين، وذكر فيه الضم أيضا، والأشهر كسرها، وبقية الرواة عندهم في الأسماء وأسماء الآباء عمارة بالضم. قوله عن الجلاح أبي كثير: ليس في رواتهم رجل يسمى جلاحا سوى هذا الراوي، وهو الجلاح أبو كثير المصري، وهو الجلاح أبو كثير المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن نجون عن زيد بن حبيش أنه قال: أتى صفوان بن عسائل مرادي يسأله عن مسح الخفين فقال: ما جاء بك يا زيد؟ فقلت: ابتغاء علمي. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها حتى يطالب العلم أيضا بما يطلب. فقلت: إنه حك بصدري المسح الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابتنا من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه عربي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحن من صوته: هاء. فقلنا له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو قال: يسير راكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحة، يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن زر بن حبيش: تقدم أنه ليس في رواتهم راو يسمى زرا سوى هذا الراوي، وهو زر بن حبيش الأسدي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا أحمد بن زيد عاصم عن زيد بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسائل مراديا فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا ما يفعل. قال: قلت له: إنه حك، أو قال: حك في نفسي شيء من مسح الخفين، بل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. قال: نعم، كنا إذا كنا سفرا مسافرين أمرنا لا نخلع خفافنا 3 إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: بل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري أعرابي جلف جار. أقال يا محمد يا محمد؟ وقال له قوم مه إنك قد نهيت عن هذا. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من صوته هاؤم. أقال رجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال زر فما برح وحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا إبراهيم يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي وقال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت من ثوبان عن أبيه مكحول جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو عبد العقلي وعن عبد الرحمن ثابت من ثوبان عن أبيه مكحول جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه. قوله عن جبير تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا بضم جيمه، وإذا اقترنت به تاء التانيث فتحت الجيم فيقال جبير وجبيرة، ومثله عمير وعميرة. قوله عن مكحول تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي وهو مكحول الشامي أبو عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالة إذا وجدها. وفي الباب عن المسعود ونعمان بن بشير وأنس رضي الله عنه قال هذا حديث عن سعيد بن غريب هذا الوجه من حديث أبي الزناد وقد روي هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرت الوفاة قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. قال هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن أبي صرمة تقدم أنه ليس في رواة من يكنى أبا صرمة سوى راو واحد وهو أبو صرمة الأنصاري رضي الله عنه صحابي تقدم له حديث. أي حديث؟ أكفف رجليك، أكفف رجليك، ما هو؟ لا، اللي من رواية لؤلؤة مولاة الأنصار، وقلنا لؤلؤة ليس إلا هذه الراوي في حديث من ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال باب حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا كثير بن فائدة عن قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ما هي الأعمال المذكورة في الحديث هذا أسباب المغفرة العظمى وغيره؟ يبدو من الأول. أول واحد ما هو؟ الدعاء. مكتوب كذا في الحديث فقط ورجوتني الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء للتمييز بين من يدعو الله بقلب حاضر مشاهد وبين من يدعوه من قلب غافل لاه ساه. فالذي تحصل به المغفرة هو الدعاء المقرون بالرجاء. والثاني الاستغفار، والاستغفار إذا أطلق اندرجت فيه التوبة فهو الانخلاع من الذنوب كلها وطلب المغفرة من الله. والثالث ايش يا ابراهيم؟ التوحيد. وين في الحديث ايش؟ طيب هذا مو التوحيد، هذا عدم الشرك. طيب لماذا ذكر قال لا تشرك بي؟ والثالث التوحيد، وذكره بنفي الشرك ليعلم أن غاية التوحيد هو نفي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ليعلم أن غاية التوحيد هو نفي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإن الناس من أهل التوحيد يتفاضلون في توحيدهم، لكن من يشرك شركا أكبر وينتسب إليهم فهو ليس من أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب خلق الله عز وجل 100 رحمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله 100 رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. وفي الباب عن سمان وجند من عبد الله بن سفيان البجلي قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن أبي ثلج رجل من أهل بغداد أبو عبد الله صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم الأحول وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا الله أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال: هذا حديث غريب هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل. قوله: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي ذل وهان، أي ذل وهان. والرغام هو التراب، والرغام هو التراب. فقوله رغم أنف رجل أي لصق أنفه بالتراب دعاء عليه بالذلة والمهانة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال أو أحدهما. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وثقة وهو ابن عليا. ويروى عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزى عنه ما كان في ذلك المجلس. هذا الحديث من الأحاديث التي تقرع القلوب مخافة لما ذكر فيها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة بالذل والمهانة. أولهم: رجل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم هي إكرام وإجلال له، وهي عمل صالح نثاب عليه، كما في صحيح مسلم حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وثانيها: من دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي خرج قبل أن يغفر له، لأن الله عز وجل هيأ من أسباب المغفرة في رمضان ما لم يتهيأ في غيره. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلها في الصحيحين. فهذه أعمال ثلاثة هي من أعظم أسباب المغفرة التي هيأ الله عز وجل في رمضان. فممن تجري عليه المهانة والذلة من يدرك شهر رمضان ثم يخرج رمضان وهو في صحة وعافية، فلا يتهيأ له أن يغفر الله عز وجل له لتقصيره في نيل حظه من أسباب المغفرة. وثالثها: من يدرك أبويه أو أحدهما وهما في الكبر ثم لا يحسن إليهما فلا يدخل الجنة بسبب عدم إحسانه إليهما، فإن البر بالوالدين مأمور به في جميع الأحيان، ثم يتأكد مع حال الضعف وهي بلوغ الكبر. فهذا الحديث مما يقرع قلب العبد إذا سمعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء بالذل والمهانة والصغر. فانظر إلى عظم الداعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى شدة المدعو به على العبد فيما ذكر من هذه الأعمال الثلاثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته، وأن يشملنا بمغفرته، وأن لا يؤاخذنا بما اقترفنا، وأن يتجاوز عنا ويلهمنا رشدنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمرة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قعين حسن بن عبيد الله عن طالب بن السابع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب حدثنا حسن بن عروة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله عز وجل شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن بكر القرشي والمكي والملكي وضعيف عن الحديث، قد تكلم في بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن رحمه بن بكر عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من عافية. قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أبو النضير قال حدثنا بكر بن خليس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن جسد. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حيث بلال إلا من هذا الوجه لا يصح من قبل إسناده. وسمعت محمد إسماعيل يقول محمد القرشي وهو محمد بن سعيد الشامي وابن أبي قيس وهو محمد بن حسن، وقد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا بذلك محمد إسماعيل قال أحدنا عبد الله بن صالح قال أحدنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم، وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. قال باب حدثنا حسن بن عروة قال حدثني عبد الرحمن محمد بن المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حاتم عن طريق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أوابا منيبا. رب تقبل توبتي واصل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهدي قلبي وسلو سخيمة صدري. قال محمد غيلان وحدث محمد بشير عبدي عن سفيان الثوري بهذا اللسان وذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا الناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال هذا حديث غريب لا نعرف لا محل أبي حمزة، وقد كلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وميمون الأعور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرأسي وعن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد وذكر نحوه. قوله حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله عن أبي حمزة، تقدم أن الأصل في هذا الرسم أنه بالحاء المهملة في الأسماء والكنى إلا في راو واحد وهو أبو جمرة واسمه نصر بن عمران الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عنده 4 عقاب من ولد إسماعيل. فقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه موقوفا. قوله عن الشعبي: تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية أنه قال: سمعت صفية رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 4000 نواة نسبع بها، قال: قد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت: بلى علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقي. قال: هذا عن مغرب لا نعرفه من حديث صفية لا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناد معروف في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت حارثة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها في المسجد، ثم مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من نصف النهار فقال لها: ما زلت على حالك؟ فقالت: نعم. فقال: لا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عز خلقه، سبحان الله عز خلقه، سبحان الله عز خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. قال: هذا حديث عن صحيح محمد عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة وهو شيخ مديني ثقة، وقد روى عنه المسعودي والثوري وهذا الحديث. قال: باب حدثنا محمد بشير قال حدثنا النبي عليه قال: بلى جعفر الميموني عن صاحب الأنماط عن أبي عثمان النادي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال: هذا حديث عن سلمان غريب وراه بعض من يرفعه. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا صفوان بن عيسى قال: في هذا الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل. طيب والمرأة؟ قال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أحسنت. المرأة داخلة في ذلك، لأن خطاب الشرع وإن ورد للرجال فهو للنساء، أو ورد للنساء فهو للرجال، ما لم يقم دليل على اختصاص أحدهما بما خطب به. فالفضل المذكور هو شامل للرجال والنساء، أن من دعا الله عز وجل رافعا يديه فإن الله عز وجل لا يردهما صفرا، فإما أن يجيب الله عز وجل دعاءه، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثل ما دعا به، وإما أن يدخرها الله عنده كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. فلا ينبغي للعبد أن يقصر في الدعاء، فإن دعاءك مدخر لك عند الله عز وجل، فإما أن ترى تحقيقه، وإما أن يكون كنزا عند الله عز وجل لك، وإما أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنك من البلاء مثله. فلا يشتغل العبد بتطلب غير دعاء الله سبحانه وتعالى، لأنه من أعظم العبادات النافعة له في الدنيا والآخرة. قيل لرجل: أتعرف رجلا مستجاب الدعاء؟ فقال: أعرف من يجيب الدعاء وهو الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لا تبحث عن أحد مستجاب الدعاء، أقبل على الله عز وجل. ولهذا كره جماعة من السلف أن يقصد أحد بالدعاء، كما قيل لعمر: ادعوا الله لنا، فقال: أنحن أنبياء؟ وقيل لطاووس: ادعوا الله لنا، فقال: ادعوا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالحال الكاملة هي إقبال العبد على ربه بالدعاء، ويجوز له أن يقصد رجلا صالحا يتحرى إجابة دعائه فيلتمس منه الدعاء، لكن الحال الكملة أن تدعو أنت الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد عجلان عن قعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. قال: هذا حديث عن سنغريب، ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة ولا يشير إلا بإصبع واحد. قال: أحاديث شتى من أبواب الدعوات. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو عامر القديم قال حدثنا زهير وابن محمد يوم عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبي أنه قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن منبره ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول عن منبره ثم بكى، فقال: سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال: وهذا حديث عن سنغريب من هذا الوجه عن أبي بكر. قال باب حدثنا حسين بن يزيد الكوفي وقال حدثنا ابو يحيى الحماني وقال حدثنا عثمان بن وقري عن ابي نصيره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصر من يستغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. قال وهذا حديث غريب انما عرفه من حديث ابي نصيره وليس اسناده بالقوي. قوله عن ابي نصيره ليس في رواه من يكنى هذه الكنيه سوى راو واحد هو مسلم بن عبيد الواسطي سوى راو واحد هو مسلم بن عبيد الواسطي فانه يكنى أبا نصيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا يحيى بن موسى وسفيان وكيع المعنى واحد كلاما. قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا الأصبغ بن زين قال حدثنا ابن علاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواني به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني به ما أواني الحمد لله الذي كساني ما أواني به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق وتصدق به كان في الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحنة عن ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال حدثنا قال باب حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع عن صالح قراءة عن حماد بن أبي حميدة عن زيد بن أسلم عن أبي عن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجم فغنموا غنائم كثيرة وأسرع الرجعة وقال رجل من لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أحمد بن أبي حميدة هو محمد بن أبي حميدة وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وهو ضعيف في الحديث. قال حدثنا سفيان المكيعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيان عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءهم فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال لا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكففني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال هذا حديث حسن غريب. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي واسمه شقيق بن سلمة. وقوله عن سيار تقدم أن هذا الاسم عندهم ياتي خاليا من تاء التانيث إلا في راو واحد هو أبو سيارة المتعي رضي الله عنه. وقوله في الحديث اللهم اكففني وفي لفظ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك لا يختص بالمال كما يتوهمه أكثر الداعين فيقصر نيته في دعائه عليه بل يشمل جميع الأنواع التي يتعلق بها الحلال والحرام فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه بحلال ما يسمع عن حرام ما يسمع وبحلال ما يرى عن حرام ما يرى وبحلال ما يذوق عن حرام ما يذوق إلى آخر تلك الأنواع التي يتعلق بها الحلال والحرام. ونية الداعي كمالها من كمال دعائه وإجابته فإن الداعي ينبغي له إذا دعا أن يشهد قلبه معاني دعائه حتى يحصل له المرجو الأكبر من الدعاء. فالذي تقصر عبارته ويكون قلبه مشاهدا لمعان كثيرة يحصل له من المعنى ما قصر عنه لسانه والذي يبين لسانه لكن لا يعي تلك المعاني ولا يشهدها يحصل له نقص باعتبار فوات تلك المعاني من قلبه. ولهذا قال بعض السلف إن الرجل مع الرجل ليصليان صلاة واحدة بينهما ما بين السماوات والأرض وهي صلاة مشتركة في أقوالها وأفعالها لكن شهود قلب كل واحد منهما لحقيقة الصلاة متفاوت فمنهم من يشهد قلبه تلك الصلاة بجميع معانيها وأحوالها وأقوالها وأفعالها فيحصل له بها الانتفاع الأعظم في الدنيا والآخرة ومنهم من يقصر عن كثير من الخير فيها فيفوته ذلك الخير. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود بإسناد حسن إن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. فالناس متفاوتون تفاوتا عظيما. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ينصرف بها تامة لقلة ذلك في الخلق فإن أكثر الخلق إجادة لها ينتهي إلى النصف، وأما تحصيل أجرها كاملا فهذا دونه خرط القتاد. ولذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال: لا يحدث فيهما نفسه، وهذا أمر شاق لمن كابد هذا. والناس يرون أن هذه الأعمال سهلة، ولكن لو حققوا معانيها لوجدوا أن فيها مشقة في تطلب تحقيقها، فلا تستقيم للعبد إلا بعد مدة مديدة، كما تقدم معنا في حديث من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى تمام الحديث. قال أحد رواته: وقد كابدت ذلك فلم أستطع، لأن الغفلة تقع على القلوب في النوم، وأنت جرب نفسك في منامك هل تستطيع هذا أم لا تستطيع. والمقصود أن العبد يحتاج في الكمالات إلى المجاهدات. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال محمد بن كدر: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت لي. وقال إياس العجلي: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. فالمرء إذا سمع هذه الأعمال وما لها من الأجور العظيمة ينبغي له أن يحرك قلبه في تطلاب حقائقها ومعرفة معانيها، فإن هذه الأمة أكرمها الله عز وجل بقليل عملها وعظيم أجرها. فالعمل قليل والأجر عظيم، كما تقدم في حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمد في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. وهذا ليس لغير هذه الأمة، لكن جرب نفسك في محافظتك على الذكر. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسهل شيء من الأعمال جاء فيه كثير من الثواب الذكر، لأنه يجري على اللسان، ولكن انظر حظوظ الناس منه لتعرف أن الموفق من وفقه الله. اللسان سهل، ولكن جرب نفسك أنت كم أنت محافظ عليه من الأذكار لتعرف منزلتك من المجاهدة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في دعاء المريض. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال أخونا شعبة عن عمرو مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجلي وقال: اللهم عافيه، وقال: اشفيه. شعبة الشاك وقال: ما اشتكيت وجعي بعد. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا يحيى بن آدم. ما في خطأ في الأستاذ المتقدم؟ أحسنت. عبد الله بن سلمة صوبوها، عبد الله بن سلمة عن علي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم أيضا قال: أذني بالبأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال: هذا حديث حسن. باب في دعاء الوتر. قال حدثنا أحمد المنيعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث حسن غريب من حيث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حيث حماد بن سلمة. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا زكريا بن علي كما قرأ لك صحوها دبر وتعوذه دبر كل صلاة منصوبة بنزع الخافض أصله في دبر كل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا زكريا بن علي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عبد الملك بن عمرو عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون كلاهما قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرض العمر، وأعوذ بك من فتن الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو إسحاق الأمداني يطلب في هذا الحديث، يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويطلب فيه، وهذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا صبغ بن فرج قال اخبرني عبد الله بن ابي نعم بن حيث انه اخبر عن سعيد بن ابي هلال عن خزيمه عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امراه وبين يديها نواه وقال حصاء تسبح بها، فقال: لا اخبرك بما هو يسر عليك من هذا او افضل. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الارض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله اكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. قال: هذا حديث حسن. نعم. قال: هذا حديث عن سعد غريب من حيث سعد. كم سبحت كم سبح في هذا الدعاء؟ كم عدد التسبيح في هذا الدعاء؟ قدره كم العدد؟ لا يمكن يعد؟ طيب، سبحان الله عدد ما خلق هذه واحدة، سبحان الله عدد ما خلق اثنين، سبحان الله عدد ما بين ذلك ثلاثة، سبحان الله عدد ما هو خالق أربعة، أربع تسبيحات، والمذكور معها تعظيم للتسبيح وليس تعديد له. فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد ما صلى عليه المصلون وما غفل عن الصلاة عنه الغافلون، كان مصليا كم مرة؟ مرة واحدة. لكن هذا تعظيم في الكيفية لا تعظيم في الكمية، فالكمية العددية باعتبار ما يصدر على لسانه، وأما الكيفية فهي ما يقترن في الجملة من الكمال، كما تقدم سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، المقصود التعظيم لدلالة رضا نفسه وزينة عرشه، وليس المقصود عددا محددا. فبعض الناس يظن أنه إذا قال سبحان الله كذا وكذا، سبحان الله 100 مرة، هذا صلاة تسبيحة واحدة، ومثل بعض العوام مثلا يقول اللهم صل على محمد 1000، هذا مرة واحدة ليست 1000، 1000 إذا قلت اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد حتى تستذيب من عدد 1000. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان المكي، قال حدثنا عبد الله بن مني وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير عن زبير بن عوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العباد إلا منادي ينادي سبحان الملك القدوس. قال هذا حديث غريب. باب في دعاء الحفظ. قال حدثنا أحمد بن حسن، قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا مجرد عن عطاء بن أبي رباح عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال أجل يا رسول الله فعلمني. قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهورة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب بني سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصل 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة كتاب سورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة كتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة كتاب ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة كتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فأحمد الله وأحسن الثناء على الله وصلي عليه وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر المؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني وترك المعاصي أبدا ما بقيت لي، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزق لي حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراد، وأسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه عن نحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراد، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني عن حق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمعين أو قال 5 أو 7 توجب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال عبد الله بن عباس فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك المجلس، فقال يا رسول الله إني كنت فيما خل لا أخذ إلا 4 آيات ونحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلت، وأنا أتعلم اليوم 40 آية ونحوهن، فإذا قرأت على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرج منها حرفا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. باب في انتظار الفرج وغير ذلك. قال حدثنا بشر المعادن العقدي البصري، وقال حدثنا أحمد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل عبادة انتظار الفرج. قال هكذا روى أحمد بن واقد عن الحديث، وقد قرئ في رواية أحمد بن واقد هذا هو الصفار ليس بحافظ، وهو عندنا شيخ بصري. وروى ابن عيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وحديث ابن عيم أشبه أن يكون أصح. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا معاوية قال حدثنا عاصم بن أحمد عن أبي عثمان زيد بن قمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. وبهذا يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر. قال وهذا حديث عن سنن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد يوسف عن ابن ثوبان عن ابي مكحول عن جبير بن نوفل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عن عظيم مسلم يدعو الله تعالى بدعوة الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بمأس منه وقطعة رحم. فقال رجل من القوم اذا نكثر؟ قال الله اكثر. قال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عبد الشامي قوله ان عبادة بن الصامت تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم عينه ولم يخرج عن هذا إلا في واحد من رواتهم وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني براء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفرغت أمري إليك ولجأت ظهري إليك ربت مرابت إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. قال فرددتهن ليستذكرهم فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال وهذا حديث عسى صحيح وقدر من غير وجه عن البراء ولا نعلم في شيء من روايته ذكر الموضوع إلا في هذا الحديث. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابي ذئب عن ابي سعيد البرادي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابي انه قال خرجنا في ليله مطيره وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فادركته فقال قل فلما اقل شيئا ثم قال قل فلما اقل شيئا فقال قل فقلت ما اقول قال قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات يكفينك من كل شيء. قال هذا علي بن عسى غريب من هذا وجواب سعيد البرادي هو اسيد بن ابي اسيد. قوله حدثنا ابن ابي ذئب تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراوي واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في دعاء الضيف. قال حدثنا أبو موسى محمد مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمين عبد الله بن بصير رضي الله عنه أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما فأكل منه ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه جمع السبابة والوسطى. قال شعبة وظني فيه إن شاء الله ألقى النوى بين إصبعين ثم أتي بشرابه فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بجام دابته يدعو لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال هذا حديث عسى صحيح وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن عبد الله بن بسر. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني ابي عمر بن مره قال سمعت بلال بن يسار بن زيد قال حدثني ابي عن جدي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وغفر له ان كان فر من الزحف. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر عن عمرة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادع الله ان يعافيني. قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. قال فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. قال هذا حديث عسى رعيم غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر وهو غير الخطمي وعثمان بن حنيف واخو سالم بن حنيف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثني معن قال حدثني معن بن صالح عن ضمرة بن حبيب أنه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة وكن. قال هذا حديث عن سمع غريب من هذا الوجه. قوله أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر متى جوف الليل الآخر؟ جوف الليل الآخر يعني نصف الليل، فنصف الليل الثاني أسمع للدعاء، ثم ثلثه الآخر أسمع وأسمع، فالعبد يشرع في الدعاء من منتصف الليل، فإن بقي إلى ثلثه الآخر كان أكمل في الصلاة والدعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الدمشقي وأحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا عفير معدان أنه سمع أبا دوس يحصبي يحدث عن ابن عائد يحصبي عن عمارة بن زعكرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاقي القدنة يعني عند القتال. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده من قوي لا نعرف عمارة بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله وهو ملاقي قدنه إنما يعني عند القتال يعني أن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة. قوله حدثنا عفير تقدم أنه ليس من رواتهم من اسمه عفير سوى راو واحد هو عفير بن معدان الحمصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا موسى محمد بن مثنى قال حدثنا مهم جرير قال حدثني أبي قال سمعت منصور مزادان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضاربني برجلي وقال أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم أنه قال ما نظم لكم من أرض حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، متى تقال؟ أبو الأخ يقول إنه مصيبة عند المصيبة. عند الافتقار في طلب الاستعانة، عند الافتقار في طلب الاستعانة. وأما المصيبة فالمشروع قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا افتقر العبد إلى استعانة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الخطأ الشائع فيها قول الناس أحول أو لحول، فإن هذا لا يحصل به الذكر، وهذا من آثار العادة في إبطال العبادة، فإن الناس اعتادوا الإعراب عن جمل من المأثورات بعبارات لا تدل عليها، فلا يجوز الإتيان بها لقصور معناها ومفارقتها المأثورة من الكلام الذي يتعبد به. فإذا أراد العبد أن يذكر هذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله بتمامها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس. قال حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد كلهم قالوا أخبرنا محمد بن بشير قال سمعت هاني ابن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من مهاجرات أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنام فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. قال هذا حديث إنما نعرفه من حديث هاني ابن عثمان وقد روى محمد بن ربيعة عن هاني ابن عثمان. قوله عن جدتها يسيرة، ليس في رواته امرأة اسمها يسيرة إلا هذه المرأة، وهي يسيرة أم ياسر، قيل هي مهاجرية وقيل هي أنصارية، وقع في هذا الحديث أنها من المهاجرات. وقوله عن أمه حميضة بنت ياسر، ليس في النساء امرأة اسمها حميضة إلا هذه المرأة وهي حميضة بنت ياسر. وفي الرجال رجل اسمه حميضة أيضا وهو حميضة ابن الشمردل، حميضة ابن الشمردل الأسدي، فهذا الاسم واحد في الرجال وواحد في النساء، والعرب يكون من أسمائها ما يقع للرجل والمرأة، وتقدم هذا مثل جارية وغيرها من الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الدعاء إذا غزا. قال حدثنا ناصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي عمرو بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. قال هذا حديث حسن غريب ومعنى قوله عضدي يعني عوني. باب في دعاء يوم عرفة. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني وقال حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن عمرو شعبي عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وأبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بقوي عند أهل الحديث. قال باب حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن ابي بكر عن جراح بن الضحاك الكندي عن ابي شيبه عن عبد الله بن عكرمه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحه اللهم اني اسالك من صالح ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير الضال والمضل. قال هذا علي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي. قال باب حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا عبد الله بن معدان قال أخبرني عاصم بن كريب بن جرمي عن أبي عن جده أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وبسط السبابة ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب في الرقية إذا اشتكى. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا ثابت بن أنيس أنه قال قال لي يا محمد إذا اشتكيت وضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل ومن وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترى. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. قال هذا حديث عسى وغريب من هذا وجه ومحمد بن سلم من هذا شيخ مصري. باب دعاء أم سلمة. قال حدثنا حسين بن معين من الأسود البغدادي وقال حدثنا محمد الضيع عن أبي حمزة إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قل اللهم إن عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي. قال هذا حديث غريب إنما أعرفه من هذا الوجه حفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. قال حدثنا حسين بن معاني بن يزيد الصدائي البغدادي وقال حدثنا وليد بن القاسم بن وليد الهمداني وعن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي العرش مجتنب الكبائر. قال هذا حديث عن سمع غريب هذا الوجه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا احمد بن بشير وابو سمت عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. قال هذا حديث عن سمر بن وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن مسعر تقدم ان الترمذي لم يخرج لراوي اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. قوله وابو اسامه تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن الزبير عن عون بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عن سمر مصعب بن هذا الوجه وحجاب النبي عثمان وحجاب بن ميسرة الصواب ويكنى بالصلت وثقة عند أهل الحديث. باب أي الكلام أحب إلى الله. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الجريري وعن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. قال هذا حديث حسن صحيح. باب في العفو والعافية. قال أحدنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد الكوفي وقال أحدنا أحمد اليماني قال أحدنا سفيان عن زيد عن عمي عن أبي ياسر معاوية بن قرة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال هذا علي معسى وقد زال أحمد اليماني في هذا الحديث هذا الحرف فقالوا فماذا نقول؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابو معين عن سفيان عن زيد عن عمي عن معاويه بن قره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. وهكذا روى ابو اسحاق الهمداني وهذا الحديث عن بريد بن ابي مريم الكوفي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا وهذا صح. قال باب حدث ابو كريم محمد العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامه خفافا. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واحب الي مما طلعت عليه الشمس. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن مريم عن سعدان القبي عن ابي مجاهد عن ابي مدله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوه المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام يفتح لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. قال هذا حديث عن سعدان القبي وهو سعدان بن بشن وقد روى عنه عيسى بن يونس وابو عاصم وغير واحد من كبار اهل الحديث وابو مجاهد هو سعد بن الطائي وابو مدله ومولى ام المؤمنين وانما عرف هذا الحديث ويروى عنه هذا الحديث اطول من هذا. قوله عن أبي مدلة ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو مدلة مولى عائشة رضي الله عنها قيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. وينظر هل رمز الحافظ ابن حجر له في التقريب برمز الترمذي أم لا، راجع نسخكم، فإن لم يكن رمز له يستدرك عليه في هذا الحديث. وهذا الحديث هو الرواية الصحيحة كما ذكرنا من قبل الصائم حتى يفطر، فمحل إجابة دعاء الصائم هو جميع يومه وليس في الساعة التي يفطر فيها، فجميع اليوم محل لإجابة دعاء الصائم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مكرم قال حدثنا عبد الله بن مريم عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء النبي لله ملائكة سياحين في الأرض. قال أحد المكرمين قال أحد المعاوية تعالى مش عن صالح عن أبي هريرة أو قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجد قوم يذكر الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيعفون به من السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: أي شيء تركتم عبادي يصنعون، فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول: فهل رأوني؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال: فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال: فيقولون: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال: فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال: فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يريدهم إنما ما جاءهم من حاجة. فيقولهم القوم لا يشقى لهم جليس. قال: هذا حديث معسل صحيح وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير هذا الوجه. قوله: حدثنا أبو معاوية. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الضرير، واسمه محمد بن خازم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد أحمر عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه، كشف عن المستمعين بابا من الضر أدناهن الفقر. قال: هذا حديث يسأل وليس متصل. مكحول لم يسمع من أبي هريرة. قال أحد المكرمين قال أحد المعاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة إن شاء الله ومن مات منهم لا يشرك بالله شيئا. قال: هذا حديث صحيح. باب في حسن الظن بالله عز وجل. قال أحد المكرمين قال أحد المعاوية بن نمير على مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إليه شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا، من يتني يمشي أتيته هرولا. قال هذا حديث معاصم صحيح وروى عن مشعل في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني من المغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، وقالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي ومما أمرت تسارع إليه بمغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذا الحديث في هذه الآية: فاذكروني أذكركم. قال: اذكروني بطاعتي أذكركم مغفرتي. قال أحد عبد الرحمن قال أحد الناس بن موسى عبر واشم رملي وعلم لهيعة عن طائم سار عن سعيد بن جبير بهذا. باب في الاستعاذة. قال أحد المكرمين قال أحد المعاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة الحياة والممات. قال: هذا حديث صحيح. اقرأ الحاشية. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حومة تلك الليلة. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولون: كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. قال: هذا حديث عسى وراء مالك ناسي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. باب من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد يحيى بن موسى قال أخونا وكيع قال أخونا أبو فضالة فرج من فضالة عن أبي سعيد الحمصي قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدعو، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. قال: هذا حديث غريب. قال أحد يحيى بن موسى قال أخونا معاوية قال أخونا ليث هو ابن أبي سليم عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله عز وجل بدعاء لا يستجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه وقد ما دعا من يدعو بإثمه وقطيعة رحمه ويستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فاستجاب لي. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا يحيى قال أخونا عبد عبيد قال أخونا يحيى بن عبيد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله عز وجل من سأل. سكون الباء صحوها. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله عز وجل من سأل إلا أتاها إياه ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف عجلته؟ قال يقول قد سألت وسألت ولم أعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم من لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخونا أبو داود قال أخونا صدقة موسى قال أخونا محمد واسع عن سمير بن نهار عبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. قال هذا حديث غريب هذا الوجه. وروى حماد بن سلمة عن محمد بن واسع فقال عن شتير بن نهار. قوله عن سمير بن نهار ليس في رواته من اسمه سمير إلا هذا الراوي وهو سمير بن نهار العبدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا يحيى موسى قال أخبرنا جابر بن نوح قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعله من الوارث مني وانصرني على من يظلمني وأخذ منه بتاري. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. وجاء قال حدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن أيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأل الشس عن نعله إذا انقطع. قال وهذا أصح من حي قطني عن جعفر بن سليمان. قال حدثنا مدى سليمان الأشعري السجزي وقال حدثنا قطر البصري وقال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن سير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل الشس عن نعله إذا انقطع. قال هذا حديث غريب وغير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت بن أيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن أنس. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخونا عمرو بن عمي قال أخونا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرن أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال هذا حديث حسن. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا محمد المصعب قال حدثنا وزعي عن أبي عمار عن واثية بن أصقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. قال هذا حديث عن مصعب غريب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وزعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني واثلة من أسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفى من بني هاشم. قال هذا حديث عن صحيح غريب. قوله حدثني واثلة بن الأسقع تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه واثلة سوى هذا الصحابي وهو واثلة بن الأسقع الليثي. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراوي إذا أطلقت لراو واحد هو أبو عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حاتم عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خير نفسا وخير بيتا. قال هذا حديث عن عبد الله حيث هو ابن نوفل. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عبد الله بن حاتم عن مطلب بن أبي وداعة أنه قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال هذا حديث عسى وقد روى عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد ذكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عبد الله بن حاتم عن عباس بن عبد المطلب. قال حدثنا أبو همام بن الوليد المشجعي بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد المسلم عن وزعي عن أحمد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وأدم بين الروح والجسد. قال هذا حديث عسى مصعب غريب من عبد أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الوجه وفي الباب عن ميسرة الفجر. قال باب الحديث عن حسين بن يزيد الكوفي وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الليث عن الربيع بن انس عن سمانك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ايسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولدي ادم على ربي ولا فخر. قال هذا حديث عسى غريب. قال حدثنا حسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن خالد عن منهل بن عمرو عبد الله بن حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تشق عنه الارض فاكسن حله من حلل الجنه ثم اقوم عن يمين عرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. قال هذا حديث عسى غريب صحيح. قال باب حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا معاصم قال حدثنا سفيان بن ثوري عن ليث بن ابي سليم قال حدثني كعب قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالوا الله لي الوسيله. قالوا يا رسول الله وما الوسيله؟ قال اعلى درجه في الجنه لا ينالها الا رجل واحد ارجو ان اكون انا هو. قال هذا حديث غريب الاسناد وليس بالقوي وكعب ليس هو معروف ولا نعلم احد روى عنه غير ليث بن ابي سليم. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زيد بن محمد بن عبد الله محمد بن عقيل عن طفيل بن ابي بن كعب عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها واكملها واجملها وترك منها موضع لبنه فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنه وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن عقيلا يأتي مكبرا عندهم إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد إسماعيل قال أحدنا عبد الله بن يزيد المقري وقال أحدنا حيوة قال أخونا كعب معلقبة أنه سمع عبد الرحمن الجبيري أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا لي الوسيلة فإن من زادت في الجنة لا تنبغي عبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو من سألني الوسيلة حدث عليه الشفاعة. قال هذا أحد ما سنصحيه. قال محمد وعبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل شامي. في هذا الحديث ثم سلوا لي الوسيلة، ما هي الأدعية التي أمرنا أن ندعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا هذه واحدة قبلناها منك. طيب وغيرها؟ هذا الصلاة تقول اللهم صل على محمد. الثانية الدعاء له بإيش؟ بالوسيلة، والدعاء له بالمقام المحمود، وأيضا رضا إيش؟ البركة. نعم اللهم بارك أحسن. والخامس السلام اللهم سلم على محمد وغيره الفضيلة. طيب هذا بحث قل من تعرض له وهو بحث عظيم النفع، ينبغي لك أن تعرف الأدعية التي أمرت بأن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا الذي ذكرتموه هو أعظمها ووراءه أشياء، فينبغي أن ينهض ناهض بجمعها لينتفع هو وينفع الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي نواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي بهذا السند عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أحدنا عبد الله بن عبد المجيد قال أحدنا زمعة بن صالح عن سامة بن وهرام عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ من إبراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى وكلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله عز وجل فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك أو موسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وهذا مصطفى الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة ويفتح الله عز وجل لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال هذا حديث غريب. قال أحدنا زيد بن أخزم الطائي البصري وقال أحدنا مقتبس سلم قتيبة قال أحدنا أبو مودود المدني وقال أحدنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم يدفن معه. قال فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر. قال هذا حديث حسن غريب هكذا. قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المديني قال أحدنا بشر بن الصواف البصري وقال أحدنا جعفر بن سليمان الضبعي وعن ثابت عن سمانك رضي الله عنه أنه قال ما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال هذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشير عبدي وقال أخبرنا مجرين قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن مطلب بن عبد الله بن قيس مقرمة عن أبي عن جدي أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال سأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بأمي على الموضع. قال رأيت خذق الطير أخضر محيلا. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. قال باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا فضل بن سالم أبو العباس عن رجل بغدادي وقال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى أشعري عن النبي رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرب على الراهب يهبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين بعثه الله رحمة العالمين. فقال له شيخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من عقبة نبقى شجر ولا حجر إلا خرى ساجدا ولا سجداني إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غرضه في كتفه مثل التفاحة ثم رجع وصنع له طعاما فلما أتهم به وكانوا في نهاية الليل فقال أرسلوا إليه فأقبلوا عنه غمامة تظله فلما دام القوم وجدهم قد سبقوا إلى فئ الشجرة ولما جاء سمال فئ الشجرة عليه فقال انظروا إلى فئ الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم ويناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلون والتفت إذا بسبعة قد أقل من رمي فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد وخير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله عز وجل أن يقضيه وليستطيع أحد من الناس ردع؟ قالوا لا. قال فبايعوه وقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين بعث. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابي عدي عن هشام بن حسن عن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 40 فقام مكة 13 وابن المدينة 10 وتوفي وابن 63. قال هذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابي عدي عن هشام بن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 65 سنة. قال هكذا حدثنا محمد بن بشير وروى عنه محمد بن اسماعيل مثل ذلك. قال أحدنا قتيبة قال مالك بن أنس قال أحدنا أنصاري قال أحدنا معنو قال أحدنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة وأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنة وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله عز وجل به. قال حدثنا محمد بن شريح ومحمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن شيبة بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي وعن ابي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتأول من قصعة من غدوة من حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة. قلنا فما كانت تمد؟ قال من اي شيء تعجب ما كانت تمد الا من هاهنا وشرب يده الى السماء. قال هذا حديث حسن صحيح. وابو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال باب حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي وقال حدثنا وليد بن ابي ثوري عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مكه واخرجنا ببعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. قال هذا حديث حسن غريب وقد رواه غير واحد عن وليد بن ابي ثوري وقالوا عن عباد بن ابي يزيد منهم فروته من ابي المغراء. قوله عن عباد تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح عينه وبائه مشدده سوى راويين احدهما قيس بن عباد بضم عينه والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح الباء فيهما بلا تشديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عمرو بن يوسف عن كلمة من عمار بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن أسمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى أهل جذع فاتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع وحنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مسه وسكت. قال عن أبي وجابر بن عمر وسالم بن سعد بن عباس بن سلمة رضي الله عنه قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال عدنا محمد بن اسماعيل قال عدنا محمد بن سعيد قال عدنا شريك عن سماك عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما اعرف انك نبي؟ قال ان دعوت هذا العذق من هذه النخله تشهد اني رسول الله. ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخله حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم عربي. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال باب حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزة بن ثابت قال حدثنا علباء بن احمر قال حدثنا ابو زيد بن اخطب انه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا لي. قال عزة انه عاش 120 سنه وليس في راسه الا شعيرات بيض. قال هذا حديث حسن غريب. وابو زيد اسمه عمرو بن اخطب. قوله حدثنا علباء بن احمر تقدم انه ليس في رواته من اسمه علباء الا هذا الراوي وهو علباء بن احمر اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال عارضت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لي بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرج الأقراص من شعير ثم أخرج خمارا لها فلفت قلت بعضه ثم دستته في يدي وردتني بعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمضيت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعامي؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قوموا. قال فانطلقت بين يديهم حتى جئت أبا طلحة وأخبرته. قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة معه حتى دخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي يا أم سليم ما عندك بذلك الخبز؟ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتت وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عز وجل أن يقول. ثم قال أذن لي عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لي عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لي عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فأكل القوم كلهم وشبعوا القوم 70 رجلا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا إسحاق بن إنصار ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاة العصر والتمس الناس وضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي رواية عمر بن حصين بن مسعود وجابر بن زيد بن حارثة الصدائي قال وحديث أنس حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا يوسف المكيني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله عز وجل كرمته ورحمة عباده به ألا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح ثم فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحب إليه الخلوة فلم يكن شيئا أحب إليه من أن يخلو. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل وعمر بن ابراهيم عن قلت عبد الله رضي الله عنه انه قال انكم تعدون الايات عذابا وانا كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه لقد كنا ناكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع بين اصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء المبارك والبركه من السماء حتى توضانا كلنا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال احد اسحاق بن موسى الانصاري قال احد معنوه ابن عيسى قال احد مالك عن شمعون عن النبي عائشة رضي الله عنها حاتم هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني في مثل صلصلة الجرس واشد علي واحيانا يتمثلني الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم 20 البرد فيفصم عنه ان جبينه يتفصد عرقا. قال هذا حديث حسن صحيح. هكذا في النسخه عندي أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فؤاد عبد الباقي المكنز فيكلمني ولا فكلمني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فكلمني بالياء حيث أن يتمثل بي الملك رجلا قد كلمني والسلام فيكلمني فيها نظر. هذه الرسالة أيضا معتمدين نسخة كروخي ذكر اختلاف نسخ أنتم اكتبوا في عدة نسخ الرسالة هو المكنز والسلام. وهي المعروفة في رواية الحديث فيكلمني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا محمد بن غيلان قال أحدنا وكيع قال أحدنا سفيان عن إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال باب من حدث سفيان وكيع قال أحدنا محمد بن عبد الرحمن قال أحدنا زهير عن إسحاق أنه قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال باب من حدثنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا بن عمي قال أحدنا مسعودي وعن عثمان مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير مطعم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس، ضخم الكراديس طويل مسروبة، إذا مشى تكفى تكفيا كأنما انحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا سفيان وكعين قال أحدنا أبي عن المسعودي بهذا السند ذكر نحوه. قوله حدثنا المسعودي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. قوله حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي عندهم في الأسماء والكنى مصغرا وليس عندهم نعيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجين كلهم قالوا أحدنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الموقط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعد الرجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاج والكتد، أشرد أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صواب، وإذا التفت معا بين كتفين، خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وليهم معرفة وأكرمهم عشرة، من رأوا بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لما رأى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب ليس إسناده متصل. قال أبو جعفر: سمعت أصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط ذاهب طولا. قال: وسمعت عربي يقول في كلامه: تمغط في نشابة أي مدى مدا شديدا. وأما المتردد والداخل بعضه في بعض قصرا، والقطر والشرير والجعولة، والرجل الذي في شعره حجونة أي ينثني قليلا، وأما المطهم في البادي من كثير اللحم، وأما المكلثم المدور الوجه، وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشرير سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكثير مجتمع الكتفين والكاهن، والمسروبة الشعر الدقيق الذي كأنه قضي من الصدر السرة، والشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع عن يمشي بقوة، والصبوب الحدور، ونقل حدرنا من صبوب وصواب، وقوله جلي المشاش، يريد رؤوس مناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهت بأمر أي فجأته. باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا أحمد بن مسعود قال أحدنا أحمد بن أسود عن سالم بن زيد عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد صدركم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظ من جلس إليه. قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث زوري، وقد رواه يونس بن يزيد عن زوري. قال باب من حدث محمد يحيى قال أحدنا مقتبة سلم مقتبة عبد الله بن مثنى عن ثمانية عن سمالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد كلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يعرف من حديث عبد الله بن مثنى. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا مقتبة قال أحدنا هيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حاتم الجزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى عن زيد بن أبي حبيب عبد الله بن حاتم الجزء مثل هذا. قال أحدنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال أحدنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عبد الله بن حاتم الجزري رضي الله عنه أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في خاتم النبوة. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا حاتم بن إسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح براسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي، فإذا هو مثل زر الحجلة. قال أبو عيسى الزر يقال له بيض بيض لها. وفي الباب عن سلمان وقرة بن ياس المزني وجاب بن سمرة وابي لمثة وبرية الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وابي سعيد رضي الله عنهم. قال: هذا حديث عسى صحيح غريب من هذا الوجه. قال أحدنا سعيد بن يعقوب الطلقاني وقال أحدنا يوم جاب بن سمرة بن حرم جاب بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة حمامة. قال: هذا حديث عسى صحيح. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا أحمد بن قال أحدنا عباد بن عوامي قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطات عن سماك بن حرم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل عينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب قال أحدنا أحمد بن قال أحدنا مقطع قال أحدنا شعبة عن سماك بن حرم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع الفم أشكل عينيه منهوس العقب. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو قطن تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا قطن سوى راو واحد هو عمرو بن الهيثم القطاعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل عينيه منهوس العقب. قال شعبة قلت سماك ما ضريع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل عيني؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل اللحم. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا قتيبة قال عن الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب. قال باب حدثنا قتيبة قال عن الله عز وجل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضربوا من الرجال كأنهم من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبا عروة من مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبا صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبا دحية. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في سن النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين مات. قال حدثنا أحمد منيع وعقل من إبراهيم الدورقي وكلاما قال حدثني سمع بن علية عن خالد حذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم 65. قال حدثنا أصل علي الجهضمي قال حدثنا مشهور فضي قال حدثنا خالد حذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه 65. قال هذا حديث حسن الإسناد صحيح. قال باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 يعني وحي لي وتوفي ابن 63. وفي باب عن عائشة وأن اسم ملك وداه فلي من حضرته ولا يصح وداه فلي سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. الأحاديث المتقدمة في وفاته صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 أي باعتبار إكمال الكسر فهو مات وهو ابن 63. والعرب إذا قرب من المنتصف أو آخره أكملوه فقالوا في 63 65 وقالوا في 77 80. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن إسحاق قال عن سعد عن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 وأبو بكر وعمر وأنا من 63. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا عباس بن عبدي والحسين بن المهدي البصري وكلاهما قال حدثنا عبد الرزاق عن مجرد قال اخبرت عن هشام الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال الحسين بن المهدي في حديث مجرد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال هذا حديث عن صحيح وقد رواه ابن اخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا. مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق. قال حدثنا أحمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خليلي ولو كنت متخذا خليلا اتخذت من أبي قحافة خليلا وإن صاحبكم لخليل الله. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى عن أبي سعيد وأبي هريرة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم قال حدثنا إبراهيم بن مسعود الجوهري وقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن سلمة بن بلال عن شمعون عن أبي عائشة رضي الله عنها عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت عائشة رضي الله عنها أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن جراح. قلت ثم من؟ قال فسكتت. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وابن أبي ليلى وكثير النوائي وكل من عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الدرجات علا لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال هذا حديث حسن وقدر من غير وجه عطية عن أبي سعيد. قال باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمر بن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فبكى أبو بكر وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الشيخ إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن إلينا بصحبته وذات يد من ابن أبي قحافة ولو كنت منتقلا خليلا اتخذت من أبي قحافة خليلا ولكن ود وإخاء إيمان ود وإخاء إيمان. قالها مرتين أو ثلاثا وإن صاحبكم خليل الله. أولو أبي عن سعيد قال هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن أبي عوانة عبد الملك بن عمير بن سعد غير هذا. ومعنى قولي أمن إلينا يعني أمن علينا. قال أحد أحمد الحسين قال أحد عبد الله بن سعود عن مالك بن أنس عن ابن نضر عن عبيد بن حنين عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عن المنبر فقال إن عبد خير الله بين يؤتيه زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده اختار ما عنده. قال أبو بكر فديناك يا رسول الله وبين أماتنا. قال فعجبنا فقال الناس انظروا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبده خيره الله بين يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر ولو كنت متقنا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا علي بن الحسن الكوفي وقال حدثنا محمود بن محرز القبريني وعن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد عندنا يد إلا وقد كافينا وما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط وما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. قال حدثنا حسن بن الصباح البزار وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن مالك بن عوان عن ابن عيينة عن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي رواية عن المسعودين قال هذا حدثنا حسن وروى سفيان الثوري وهذا حديث عبد مالك بن عوان عن مولى لابن عيينة عن ابن عيينة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد أحمد منيع وغير واحد كلهم قالوا عن سفيان عن عبد مالك بن عوان وذكر نحوه وكان سفيان عن يدلس في هذا الحديث وربما ذكروا عن زائدة عبد مالك بن عوان وربما لم يذكروا فيه عن زائدة. وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد مالك بن عمر عن هلال مولى ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قدروا هذا الحديث وغير هذا وجاء عن ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا سعيد بن محمد سعيد الأموي وقال أحدنا وكيع عن سالم بن أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعين بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقى فيكم فاقتلوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال باب حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحد علي بن حجين قال أخونا وليد بن محمد المقرين وقال عن زهري عن علي بن حسين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيداكم لأهل الجنة من الأولين والآخرين النبيين والمرسلين علي لا تخبرهما. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليد بن محمد المقرين يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن حسين من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن حاتم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من أولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. قال باب حدثنا أبو سعيد أشد وقال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة عن جريري عن ابن الله عن سلف لي رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر أحق الناس بها ألست أول من أسلم ألست صعب كذا. قال هذا حين غريب وقد روى بعضهم عن شعبة عن جريري عن ابن الله قال قال أبو بكر رضي الله عنه هذا صح. قال حدثنا بذلك محمد وشين قال عن رحمه المدينة عن شعبة عن جرير عن ابن الضرداء أنه قال قال أبو بكر وذكر نحوه معناه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وهذا صح. قال باب حديث محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليهم أحد منهم بصرا إلا أبو بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث حكم بن عطية وقد تكلم بعضهم في حكم بن عطية. قال باب حديث عمر بن اسماعيل بن جاهد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن مميت عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم دخل مسجد ابو بكر وعمر احدهما عن يمينه والاخر عن شماله واخذ بايديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامه. قال هذا حديث غريب سعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي وقد روي هذا الحديث ايضا من غير هذا وجه عن نافع بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثني يوسف موسى قطان البغدادي وقال حدثني مالك بن اسماعيل منصور بن ابي الاسود قال حدثني كثير من ابو اسماعيل عن جميع من عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابي بكر انت صاحبي الحوض وصاحبي في الغار. قال هذا حديث عسى غريب صحيح. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا أبي بريك عن عبد العزيز بن الطالب عن أبي عن جدي عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن حنطب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر. قال باب عبد الله بن عمرو قال هذا علي موسى وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن إسحاق بن أنصاري قال عن معن بن عيسى قال عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أبو بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبو بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت فقال أمر أبو بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة وقلت لحفصة قولي له إن أبو بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر بن يصلي بالناس. أبعدت حفصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتنا صاحب يوسف مروا أبا بكر بن يصلي بالناس. وقالت حفصة عائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال هذا حديث عسى صحابه بن عبد الله مسعود بن عباس بن سعيد بن عبيد وعبد الله بن زمعة قال باب الحديث نصر عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لقوم فيما أبو بكر أن يؤمهم غيره. قال هذا حديث غريب. قال باب الحديث إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك بن أنس عن زهير بن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجه في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير من كان من الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ما علم من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هارون عبد الله البزاز البغدادي قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن سمع النبي أنه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق ولكن إن سبقت يوما قال أبقيت من صومالي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقيت ذلك؟ فقلت أبقيت لهم. قال ما أبقيت لهم؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت ذلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت والله لا أسبق ولا شيء أبدا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب الحديث عبد المحمد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم سعدين قال حدثنا أبي عن أبي أنه قال أخبرني محمد بن مطعم النبا وجبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ؟ قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة بهذا السلام ذكر نحوه قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب الحديث محمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم المختاري عن اسحاق بن راجع عن زوري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد ابواب الا باب ابي بكر وابي بكر عن ابي سعيد قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال باب الحديث الانصاري قال عبد المعلم قال عبد اسحاق بن يحيى عن طلحه عن امي اسحاق بن طلحه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. قال دعني غريب وراى بعض هذا الحديث عن معلم وقال عن موسى بن طلحه عن عائشه. قال باب الحديث أبو سعيد أشد قال حدثنا زيد بن سليمان عن الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض فأما وزيران من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. قال هذا عن ياسين وحسن غريب والجحاف اسمه داود بن أبي عوف وكروير عن سفيان بن الثوري أنه قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. باب مناقب أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا محمد في زيادة بعدها عندك بعد حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا عندك زيادة يا مازن؟ قال وتليد بن سليمان هذه موجودة عند زيادة هذه موجودة اكتبوها هذه حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا بعدها وتريد ابن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي وتريد ابن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي انتهى كلامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب الشيعي في عرف السلف من ينتسب إلى محبة علي وهم فيها على درجات ومن أحسن من بين درجاتهم الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن يزيد العطار أو غيره ممن اسمه أبان وكذا لشيخنا ابن باز رحمه الله فتوى جامعة في بيان مراتبهم واختلاف أحوالهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه قال أحدنا محمد بشير محمد رافع عن كلامه قال أحدنا أبو عامر العقدي قال أحدنا خالد بن عبد الله الأنصاري عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. قال باب الحديث محمد بن بشير قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا خالد بن عبد الله الأنصاري عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال وقال ابن عمر رضي الله عنه أن زبين الناس منقطع فقالوا فيه وقال فيه عمر وقال ابن الخطاب فيه شك خارج إلى زبين القرآن على نحو ما قال عمر أو لا عن فضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال الحديث عن سعيد بن غريب من هذا الوجه وخالد بن عبد الله الأنصاري وابن سليمان بن زيد بن ثابت وثقة. قال باب الحديث أبو كريم قال حدثنا يوسف بن عن نضر أبي عمر عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في نضر أبي عمر وهو يروي مناكر من قبل حفظه. قال باب الحديث محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي وابو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن اخي محمد بن كثير عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال عمر لابي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو بكر اما انك ان قلت ذلك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال لا عن يغلب لا يعرف لمن هذا وجل يسال بذاك ولا يعرف الدرداء. قال عن محمد بن ثنا قال عن عبد الله بن داود عن محمد بن زيد عن يبا بن حمص انه قال ما اظن رجلا ينتقص ابا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب حسن. قال باب الحديث سمعت الشبيبي قال حدثنا مقرئ عن حيوة مشرح عن بكر بن عمرو عن مشرح ابن عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر الخطاب رضي الله عنه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث مشرح ابن هاعان. قوله عن مشرح ليس في رواته من اسمه مشرح سوى هذا الراوي وهو مشرح بن هاعان المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن قيل عن زني عن حمص بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك أني أتيت بقد حلبين فشربت منه فأعطيت فضي عمر الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا سعيد بن جعفر عن حميد عن سير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فاذا انا بقصر من ذهب فقلت من هذا القصر؟ قال لشاب من قريش ظننت اني انا هو فقلت ومن هو؟ قال عمر الخطاب. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا حسين بن حريث ابو عمير المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده انه قال حدثني ابي بريده انه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه؟ ما دخلت الجنه قط الا سمعت خشخشتك امامي. دخلت بارعه الجنه وسمعت خشخشتك امامي فاتبع على قصر مربع مشرف من ذهب. فقلت لماذا قصر؟ قال رجل من عربي. قلت انا عربي من هذا قصر؟ قال رجل من قريش. فقلت انا قريشي من هذا قصر؟ قال رجل من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت انا محمد لماذا قصر؟ قال عمر الخطاب رضي الله عنه. قال بلال يا رسول الله ما ذلت قط إلا صليت ركعتين وما صابني أحد قط إلا توضأت عند أوريت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ولو عن جابر معاذ ونسي وابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأت الجنة قصرا من ذهب فقلت ما هذا؟ فقيل عمر الخطاب رضي الله عنه. قال هذا حديث معسن صعب غريب ومعنى هذا الحديث إني دخلت بارحة الجنة يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة. هكذا روي بعض الحديث وروى عن عباس رضي الله عنه أنه قال رؤي الأنبياء وحي. قال باب الحديث عن حسين بن حريث قال هذا الحديث يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي هذا في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي كما جاء عن ابن عباس وعبيد بن عمير. فمعنى هذا أن بلالا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فما حال هذا التقدم؟ كتقدم الخادم بين يدي سيده فهو ليس من تقدم الأكمل بين يدي الكامل بل هو من باب تقدم الخادم بين يدي سيده تهيئة ورعاية. وإلا فإن أسبق الخلق وأعلاهم رتبة هو محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما صار جاء جارية سوداء وقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب ودخل أبو بكر ويتضرب ثم دخل علي ويتضرب ثم دخل عثمان ويتضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استياه ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه من الشيطان يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا ويتضرب ودخل أبو بكر ويتضرب ثم دخل علي ويتضرب ثم دخل عثمان ويتضرب ولما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال هذا حديث معسن صحيح غريب من حديث بريدة. وأبلغ عن عمر وسعد بن أبي قاسم عائشة رضي الله عنهم قال حدثنا حسن بن صباح الوزار قال حدثنا زيد بن حبابي عن خالد بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال أخبرنا يزيد بن رومان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حبشت تزف والصبيان حولها. قال عائشة تعالي فانظري فجئت ووضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنظر إلى ما بين المنكب ورأسي. فقال لي أما شبعت أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. اطلع عمر رضي الله عنه قال فارفض الناس عنها. قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. قالت فرجعت. قال هذا حديث عسر صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا سمت بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري وعن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم أتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر على مكة حتى أحشر بين الحرمين. قال هذا حديث عسر غريب من عاصم بن عمر العمري وليس عندي بالحافظ. قال باب الحديث القدسي قال عن الليث عن عجلان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون في الامم محدثون فان يكون في امتي احد فعمر الخطاب رضي الله عنه قال الا حديث عز صحيح وحدثني بعض اصحاب معينة عن سفيان معينة انه قال محدثون يعني مفهمون. قوله عن ابن عجلان ما قاعدته محمد ان هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا عبد الله بن عبد القدوسي قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله سلمة إن هذا كوفي يروي عنه عمرو بن مرة هو عبد الله بن سلمة. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وطلع عمر وفي الباب عن موسى وجابر قال هذا علي وغيره من حديث مسعود قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو طيسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء الذئب فأخذ شاة فجاء صاحبه وانتزع منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ. قال أحد محمد بشير قال أحد محمد جابر قال أحد شعبة عن سعد بن إبراهيم ذكر نحوه قال هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ولو كنيتان يقال أبو عمرو وأبو عبد الله. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد بن محمد عن سالم بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراه هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وتحركت الصخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأبلغ عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس بن سالم سعد وأنس بن مالك وهريرة الأسلمي رضي الله عنهم قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عمرو سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سمانك رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو شامي الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يماني عن شريح عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طه بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان. قال هذا حديث غريب ليس إسناده قوي ومنقطع. في الحديث السابق عند جماعة من الفقهاء يصلى للآيات كالزلزلة أسوة بصلاته صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع وقوعها في رجفان الجبل؟ اللهم صل وسلم تشريف لأنها هزة طرب وفرح والزلزلة التي ذكر الفقهاء ذكر جماعة من الفقهاء أنه يصلى لها التي يتخوف أنها عذاب وعقاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال ما حصل عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا نعم. قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجدون معسرون فجهزت ذلك الجيش. قالوا نعم. ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن مبتعتها وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. قال اللهم نعم وأشياء عدها. قال هذا حديث عن سفيان الغني هذا وجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سكن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان قال حدثنا وليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن أبي عبد الرحمن بن خباب أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على جيش العسرة وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض عن الجيش وقال عثمان فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش قام عثمان بن عفان وقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه. قال هذا حديث غريب من هذا وجه لا يعرف لم حديث سكن المغيرة والباب عن عبد الرحمن بن سمرة. قال حدثنا محمد اسماعيل قال عن هازم واقع الرملي وقال حدثنا ضبط ربيعة عن عبد الله بن شوذة بن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار. قال حسن واقع وكان في موضع اخر من كتابي فيكم من حين جهز جيش العسرة ونثرها في حجه. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجه ويقول ما اضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال مرتين قال هذا حديث عاصم غريب من هذا الوجه. قال أحد أبو زرعة قال عن عاصم بن بشير قال عن حكم عبد الملك عن قتادة عن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال بايع الناس وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان في عهد الله وعهد رسوله فضرب بإحدى يديه عن أخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله عباس بن محمد الدوري وغير واحد معنا واحد كلهم قالوا عدنا سعيد بن عمرو قال عبد الله خلنا سعيد بن عمرو عن يحيى بن أبي الحجاج من قرية عن أبي مسعود الجرجي عن ثمامة بن حزين القشيري أنه قال شئت الدار حين أشرف عليهم عثمان وقالتني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال وجيء بهما كأنهما جملان أو قال كأنهما حماران قال فأشرف عليهم عثمان وقال اللذين ألباكم ائتوني بصاحبيكم قال أتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال أحسن الله إليكم قال فجيء بهما كأنهما جملان وقال كأنهما حمران قال فأشرف عليهم عثمان وقال أنشركم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما فقال من يشتري بئر روما متى يجعل يدل وهم عليها المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشركم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بهذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أصلي بها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشركم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم قال أنشركم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبيه مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجمع حتى تساقطت حجارتهم بالحضيض قال فركضه من رجله فقال اسكن تبير فإن معك نبي وصديق وشهيدان قال اللهم نعم قال الله أكبر شهنوا رب الكعبة أني شهنوا قال هذا ثلاثا قال هذا حديث عسى وقدر من غير وجيع عثمان قلوا في الحديث حتى أشرب من ماء البحر تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر كيف في المدينة في بحر ولا كان في تحلية ولا إيش أحسنت مراده الماء الأجاج المالح يعني يشرب من آبار ماؤها أجاج لا يستعذب وأبار المدينة فيها العذب وفيها الملح الأجاج فلأجل اتصافه بصفة الملوحة سماه ماء البحر. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد الشين قال أحدنا عبد الوهاب التقبي قال أحدنا يوم عن مقلابة عن الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام أخيهم رجل يقال له مرة من كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت وذكر الفتام قربا فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ عن الهدى أقمت إليه فذا عثمان عفان فقلت عن أبي فقلت هذا قال نعم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة قوله عن أبي قلابة تقدم أن أبا قلابة عندهم مع الإطلاق هو أبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ليث بن سعيد عن معاوية بن الصالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعوا لهم. وفي الحديث قصة طويلة قال وهذا حديث حسن غريب. قوله حدثنا حجين بن المثنى ليس في رواتهم راوي اسمه حجين سوى هذا الراوي وهو حجين ابن المثنى حجين ابن المثنى اليمامي ويشبهه حجير آخره راء وهو واحد عندهم أيضا وهو حجير ابن عبد الله الكندي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا معاوية عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا قال من هؤلاء قالوا قريش قال فمن هذا الشيخ قال ابن عمر فأتاهم فقال إني سألك عن شيء فحدثني أشرك الله عز وجل بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فرى يوم أحد قال نعم قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهد قال نعم قال أتعلم أنه تغيب من بدر فلم يشهد قال نعم فقال الله أكبر قال ابن عمر رضي الله عنه ما تعالى حتى أبين لك ما سألت عنه أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل قد عفى عنه وغفر له أما تغيب من بدر فإنه كان عنده أو قال تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة وما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عثمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان قال له اذهب بهذا الآن معك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا عن ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علاء بن عبد الجبار عطار قال حدثنا حارث بن عمير عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. قال هذا حديث عن غريب من هذا الوجه يسار من حديث عبد الله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا شاذان بن أسلم عامر عن سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل فيها هذا مظلوما. قال لعثمان أي لعثمان قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. قال باب حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عثمان الزفر قال حدثنا محمد زياد عن محمد عجان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم جالس رجل يصلي عليه فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك ترك الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال إنه كان يبغض عثمان فوضه الله. قال هذا حديث غريب لا نعرفه لمن هذا وجهه محمد زياد هذا هو صاحب ميمون المهران وضعيف الحديث جدا. ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة وبصري ثقة ويكنى أبا الحارث ومحمد زياد اللهاني وصاحب أبي معاوية ثقة شامي ويكنى أبا سفيان. قال باب حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي بكر بن النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط الأنصار وقضى حاجته وقال لي يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل وضرب الباب وقلت من هذا؟ قال أبو بكر. وقلت املك ولا أملك؟ املك تقدم معنا الخطأ ذاك املك عليك لسانك صواب أنه بهمزة وصل مثل هذا املك. أحسن الله إليكم. قال فجاء رجل وضرب الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ودخل وبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر وضرب الباب فقلت من هذا؟ وقال عمر. فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال افتح له وبشره بالجنة. وفتح ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر وضرب الباب فقلت من هذا؟ وقال عثمان. وقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجه عن عثمان النهدي أو الباب عن جابر بن عمر. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا أبي يحيى سعيد عن إسماعيل أبي خالد عن قيس النبي حازم قال حدثني أبو سهلة أنه قال قال لي عثمان رضي الله عنه يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال هذا حديث عسر صحيح لا نعرفه لا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولو كنيتان يقال له أبو تراب وأبو الحسن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر بن سعيد الضبعي وعن يزيد الرشكي عن طالب بن عبد الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية أصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه ثم صاروا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة وقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل ما قالت فعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل ما قالت فعرض عنه فقال ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن سليمان. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة عن سالم الكويني قال سمعت أبو طفيل يحدث عن أبي سريحة وقال زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال هذا حديث عسى غريب وراء شعبة هذا حديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو أبو سريحة وعذبة بن أسير غفاري وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت أبو الطفيل تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمن نعم عامر بن واثلة لأبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا مخطب زياد بن يحيى البصري وقال أحدنا أبو عتاب بن سهل المحمدي قال أحدنا مختار النافع قال أحدنا أبو حيان التيمي وعن أبي علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوج ابنة وحمله إلى دار الهجرة واعتق بها من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق. قال رحم الله عثمان تستحيي الملائكة ورحم الله علي اللهم أدين الحق معه حيث دار. هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه والمختار النافع شيخ بصري كثير الغرائب أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي كوفي وثقة. قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا أبي عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش أنه قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرحمة وقال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن تنتهن أو قال أو لا يبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين. قال امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا من هو يا رسول من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر من هو يا رسول الله؟ وقال عمر من هو يا رسول الله؟ قال هو خاصب النعل كان أعطى علي النعل ويخصفها. قال ثم التفت إلينا علي رضي الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتوب مقعده من النار. قال هذا حديث عسى صحيح غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث ربعين عن علي. قال حدثنا سفيان وكان قال حدثنا ميعان إسرائيل قال حدثنا محمد سمعان قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل بن إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث عسى صحيح لا نعرفه من حديث ربعين عن علي قال وسمعت الجارودة يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وأخبرني محمد بن سمعان عن عبد الله بن أبي الأسود أنه قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول منصور بن معتمر أثبت أهل الكوفة. قال باب الحديث القطيب قال عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن كنا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. قال هذا حديث غريب إنما يعرفون حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي وقد روي هذا عن أمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال باب حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن المساوي الحميري عن أمي أنها قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عني المنافق ولا يبغضه المؤمن. أبدأ عن علي قال هذا حديث عسى غريب هذا وجه عبد الله بن عبد الرحمن وأبو نصر ورق وروى عنه سفيان ثوري. باب قال حدثنا إسماعيل بن موسى بزاري وقال ابن بنت السدي قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا. قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة أبو ذر والمقدار وسلمان وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه لا من حديث شريك. قال باب حدثنا إسماعيل بن موسى قال عن شريك عن إسحاق عن حبشي بن جلالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال هذا حديث عسى غريب صحيح. قوله حدثنا شريك ما قاعدته؟ أن هذا الاسم لا يأتي عندهم إلا مكبرا فليس في رواة الستة شريك. وآمل من الإخوان الذين يضعون كتبهم على الأرض أن يرفعوها. أحسن الله إليكم. قال أحدنا يسمى موسى قطان البغدادي وقال أحدنا عن ابن القادمين قال أحدنا عن ابن صالح بن حيين عن كيم الجبيني عن جميع بن عمر التيمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فجاء علي رضي الله عنه تدمع عيناه فقال يا رسول الله أخيت من أصحابك ولم تأخي بيني وبين أحد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال هذا حديث عسى غريب وفي عن زيد بن أبي أوفى. قوله عن جميع بن عمر ليس في رواتهم من اسمه جميع سوى هذا الراوي وهو جميع ابن عمير التيمي. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن مالك رضي الله عنه أنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك أأكل معي هذا الطير وجاء عليهم فأكل معه. قال هذا عن غريب لا يعرف عن السدي لمن هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عيسى بن عمر هو الكوفي والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وقد أدرك أنس مالك وراه الحسين بن علي وثقه شعبة سفيان الثوري وزائدة وثقه يحيى بن سعيد القطان. ما قاعدة السدي؟ أحمد أحسنت أنه ليس في رواتهم من يقال له السدي سوى إسماعيل بن عبد الرحمن بأبي كلمة السدي ويقال له السدي الكبير تمييزا له عن من؟ ما اسمه؟ أحسن تمييزا له عن السدي الصغير واسمه محمد بن مروان أحد المتروكين. أحسن الله إليكم. قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أحدنا نظم شبيني قال أخونا عوف عن عبد الله بن عون بن هند الجملية قال قال عني رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن الرومي قال حدثنا شريك عن سمة بن كين عن سويد بن غفلة عن الصنا بحيان علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال هذا عن غريب منكر وراء بعض من هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن الصنا بحيان ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من ثقات غير شريك. وفي الباب عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة قال عن عاتم بن إسماعيل عن بكير بن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما معك أنت سب أبا تراب. قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبع لأن تكون لي وحدة منهن أحب لي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخلوا بعض مغازي وقال له علي يا رسول الله ادخلني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون من منزلة هارون من موسى ألا إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر ألا يعطي أن رأيت رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فطاولنا لها فقال ادعوني عليا. قال فتاوى به ربد فسق في عينه فدعا فأفدع الراية إليه فتح الله عليه. وأنزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال هذا حديث عسى غريب صحيح من هذا الوجه. قال باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا حفص بن جواب عن سلمة بن إسحاق عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد. قال إذا كان القتال فعلي قال فتن علي حصنا فأخذ منه جارية وكتب معي خالد كتابا النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب تغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رسول فسكت. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله حدثنا الأحوص بن جواب ما القاعدة المتعلقة به؟ ليس عندهم ليس عندهم من يكنى أبا الجواب سوى هذا الراوي وهو الأحوص بن جواب الكوفي، يذكر بكنيته كثيرا وتقدم في موضعين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الحديث عن المنذر الكوفي، وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتجيت ولكن الله عز وجل انتجى. قال هذا حديث حسن غريب لم يعرف له حديث الأجلح، وقد روى غير من فضيل عن الأجلح ومعنى قوله ولكن الله انتجى ويقول إن الله أمرني انتجي معه. قوله عن الأجلح تقدم أنه ليس في رواة من اسمه الأجلح سوى الأجلح بن عبد الله الكندي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب، قال حدثنا عن المنذري قال حدثنا فضي عن سالم بن أبي حفصة عن حطي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا علي لا يحل لأحد يجلب في هذا المسجد غيري وغيره. قال علي بن المنذري قلت من ظالم صورت ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيره. قال هذا حديث عسى وغريب لم يعرفه من هذا الوجه، وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه. قال باب حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أسماء رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين وصلى علي يوم وصلى علي يوم الثلاثاء. قال هذا حديث، قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم ذاك القوي، وقد روي هذا الحديث عن مسلم عن حبة عن علي وذكر نحو هذا. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعن شريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أنت من مزية هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه والباب عن سعد بن زيد بن أرقم أبي هريرة أم سلمة. قال حدثنا قاسم بن ديان الكوفي وقال حدثنا ابن نعيم عن عبد السلام بن حرمان أحمد سعيد عن سعيد بن سيبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني منزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال هذا حديث صحيح وقدر من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم سر هذا الحديث من حديث أحمد بن سعيد الأنصاري. قال باب الحديث محمد بن محمد الرازي وقال حدثنا إبراهيم المختاري عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سد أبواب إلى باب علي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا السند إلا من هذا الوجه. قوله عن أبي بلج تقدم أن أبا بلج هذا هو الأكبر وهو أبو بلج الفزاري الكوفي اسمه يحيى ابن سليم وقيل ابن أبي سليم تمييزا له عن أبي بلج الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا صنع علي الجهضمي قال أحدنا علي بن جعفر بن محمد قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد قال عن أبي جعفر بن محمد عن أبي محمد علي عن أبي علي بن حسين عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسين وحسين قال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. قال باب الحديث محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم المختاري عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أول من صلى عليه. قال هذا حديث غريب هذا وجه لا يعرف عن شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق، وقال بعضهم أول من أسلم عليه، وقال بعض أهل العلم أول من أسلم رجال أبو بكر الصديق وأسلم عليه وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم النساء خديجة. قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن كلام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة رجل من انصار عن زيد بن القمر رضي الله عنه انه قال اول من اسلم عليه. قال عمرو بن مرة ذكر ذلك لابراهيم النخعي فانكره وقال اول من اسلم ابو بكر الصديق. قال هذا حديث عسى وصحيح ابو حمزة اسمه طلحة بن يزيد. قال باب حدثنا عيسى بن عثمان بن اخي حمص عيسى الرملي وقال حدثنا احمد عيسى الرملي عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه انه قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عدي بن ثابت أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشير قال يعقوب بن إبراهيم غير واحد كله قال حدثنا أبو عاصم عن الجراح قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثتني أم شراحيل أنها قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عليهم قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. قال هذا علي غريب حسن إنما العيف من هذا الوجه. باب ناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا يوسف المكين قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن زبير عن أبي عن جدي عبد الله بن زبير عن زبير رضي الله عنه أنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد درعان فنظر إلى صخرة من الصعبة قال تحته طلحة رضي الله عنه أصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صاحب موسى عن صلاة بن دينار عن أبي هريرة أنه قال قال جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر وان ينظر إلى شيء يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صلاة بن دينار وقد تكلم بعض أهل العلم في صلاة بن دينار وضعفه وتكلموا في صالح بن موسى. قوله عن أبي نضرة ما قاعدته؟ الجواب أي رضا. ليس في رواة من يكنى أبا نضرة سوى المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسعود بن شجوع قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي اسمه النضر عن عقبة بن علقمة الأشكلي أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. قال أدعني غريب لا نعرف لا من هذا الوجه. قال حدثنا عبد القدس بن محمد العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة أنه قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال أدعني غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد علي قال حدثنا يوسف بن كير قال حدثنا طلحة بن يحيى موسى وعيسى ابن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يشترئون على مسألته ويوقرونه ويهابونه فسأله العربي فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه ثم طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سأله عمن قضى نحبه قال عربي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه. قال أحد عسى غريب لا نعرف لمن حديث أبي كريب عن يوسف بن كير وقد روى غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث وسمعت محمد اسمع عن عبد عن أبي كريم وضعه في كتاب الفوائد. باب مناقب الزبير مع عوامر هذا من الفوائد ذكره كتاب البخاري الذي اسمه الفوائد من الفوائد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب الزبير بن عوام رحمه الله قال حدثنا نادو قال حدثنا عبدة بن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم قريظة فقال بي أبي وأمي. قال هذا حديث معسر صحيح. قال باب حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا معاوية عمي قال حدثنا زيد بن عاصم عن زيد عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن عوام. قال هذا حديث معسر صحيح. قال الحواري هو الناصب. قال سمعت أبي عمر يقول قال سمعت معاوية الحواري هو الناصب. قال باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وابن نعيم عن سفيان محمد كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير وزاد أبو نعيم فيه وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب. قال من يتبقى قبل القوم قال الزبير وأنا قال هذا قال الزبير وأنا قال هذا حديث معسر صحيح. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن صخر بن جويرة عن هشام بن عروة أنه قال أوصى الزبير لابن عبد الله صبيحة حتى الجمل فقال ما مني عرض إلا قد جنح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال هذا حديث معسر غريب حديث حماد بن زيد. باب ناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري رحمه الله قال عدنا قتيبة قال عدنا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عن أبي عبد الرحمن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال أخونا مصعب قراءة عبد العزيز محمد عبد الرحمن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوار يذكر فيه عبد الرحمن عوف وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن محمد عن النبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وهذا صح من الحديث الأول. قال حدثنا صالح بن اسماعيل المروزي وقال حدثنا ابي فديك عن موسى بن يعقوب عن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن ابي سعيد بن زيد حدثه بنفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاشره من الجنه ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي وعثمان والزبير وطلحه عبد الرحمن وابي عيسى وسعد بن ابي قاص. قال فعد هؤلاء التسعه وسكت عن العاشر فقال قوم انشدك الله يا ابا الاعور من العاشر قال شتمون بالله ابو الاعور في الجنه. قال هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسمعت محمد يقول هذا صح من الحديث الاول. قوله حدثنا ابن ابي فديك ما قاعدته إبراهيم سنت أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا قتيبة قال عبد بكر المضر قال حدثنا بكر المضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما كنا لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة رضي الله عنها فسق الله أباك من سبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيعت بأربعين ألفا. قال هذا حديث معسى صحيح غريبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حبيب بن شهيد البصري وأحمد بن عثمان كلاهما قال حدثنا قريش بن سعد محمد بن عمرو بن سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصاب حديقة الأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف. قال هذا حديث معسى غريب. باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رحمه الله واسمه أبي وقاص مالك بن وهيب قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال حدثنا جعفر بن عمرو بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وقد روي هذا الحديث عن سعيد عن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وهذا صح يعني المرسل. قال باب حدثنا بكر بن أبو سعيد الأشجع قال حدثنا أبو سامة عن مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقبل سعد رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني امرؤ خاله. قال هذا حديث معسى غريب لا نعرفه لمحدث مجاهد وكان سعد بن أبي قاسم من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. قال باب حديث العاصم بن صباح البزار قال حدث سفيان بن معاوية عن علي بن زيد بن حمد سعيد أنه ما سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزور قال هذا حديث العاصم بن صباح البزار عن سعيد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد قال عبد القيب قال عن زيد بن سعيد عبد العزيز محمد بن حمد سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال هذا حديث صحيح وقد روى هذا حديث عبد الله بن شداد بن هادي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك محمد غيلان قال عبد المكي وقال عبد سفيان عن سعيد بن إبراهيم عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد فإني سمعت يوم أحد يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي قال هذا حديث صحيح قال باب حدثنا قتيبة قال عن الليث عن سعيد عبد الله بن عبد ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا يحرسني ليلة قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح فقال من هذا وقال سعد بن أبي وقاص وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بك وقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب أبي الأعور واسمه سعيد بن زيد بن عامر النفيلي رحمه الله قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا هشيم قال أخونا حسين بن علي بن يساف عن عبد الله بن طالب المازني عن سعيد بن زيد بن عامر النفيلي أنه قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على عائشة لم آثم قيل وكيف ذاك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فقالت ابت حراء فإنه ليس عليك نبي وصديق وشهيد قيل ومن هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن عوف قيل فمن عاشر قال أنا قال هذا حديث عن سعيد وقدر من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا أحمد قال عن عجب محمد قال عن شعبة عن حجر بن الصياح عن عبد الرحمن الأخنسي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معنى قال هذا حديث حسن باب ناقب الفضيع من النبي صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب رحمه الله قال عبد المطلب قال عبد أبو عاص عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حاتم قال حدثني عبد المطلب ربيعة بن حاتم بن عبد المطلب أن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا عنده فقال ما أغضبك قال يا رسول الله ما لنا ولقريش لا تلاقوا بينهم تلاقوا من وجوههم مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ورسوله ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنه عم فإنما عم الرجل يصن أبيه قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قاسم بن ديان كوفي وعن عبيد الله عن إسرائيل عبد الله عن سعيد بن عبد العباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباس مني وأنا منه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث إسرائيل قال باب حديث أحمد بن إبراهيم الدورقي قال عن أبي جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عن مشعل بن عمرو بن مرة عن الأختري عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العباس إن عم الرجل يصن أبيه وكان عمر رضي الله عنه كلمه في الصدقة قال هذا حديث حسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس عم رسول الله وإن عم الرجل يصن أبيه وقال من صن أبيه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لا من حديث أبي الزناد لا من هذا الوجه قال عدنا إبراهيم سعيد الجوري وقال عدنا عبد الله بن عطاء عن تيمية يزيد عن مكحول عن قريب بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس إذا كان غدا تيتني فأتني أنت ولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك الله عز وجل بها ولدك وغدا وغدونا معه فألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر عباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولدي قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه باب مناقب جعفر بن أبي طالب أخي علي رضي الله عنهما قال أحدنا علي بن حجين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير الجنة مع الملائكة قال هذا عن غريب بن حديث أبي هريرة عن علي بن حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعف أحمد بن معين وقيره عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني وفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باب حديث محمد الشيخ قال أحدنا عبد الله بتقبيل قال أحدنا خالد محدث عن كبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما احتذني على ولن تعلى ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر قال هذا حديث عسى محمد غريب والكور الرحل قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي وفي الحديث قصة قال هذا حديث عسى محمد قال أحدنا سوى موكعين قال أحدنا نبي عن إسرائيل وذكر نحوه قال باب حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق المخزومي وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن كنت لا أسأل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا يطعمني شيئا فكنت إذا سأل جعفر النبي طالب لم يجبني حتى أذهب به إلى منزلي فيقول لامرأتي يا أسماء أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابني وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني بأبي المساكين قال هذا حديث غريب بن إسحاق المخزومي وإبراهيم بن فضل المديني وقد تكلم في بعض الحديث من قبل حفظه وله غرائب قال أحدنا أبو أحمد حاتم بن سيعين المروزي قال أحدنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن عجل عن زيم قل سيطين عن أبي سمت عن ميرة رضي الله عنه قال كنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين وكنا إذا أتيناه وقربنا إليه ما حضر فأتيناه يوم فرمين عنده شيئا فأخرج جرأة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها قال بعيسى هذا حبيب عسى غريب حديث أبي سمت عن أبي هريرة رضي الله عنه باب ناقي أبي محمد الحسن بن علي بن طالب وحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أحد محمد غيلان قال أحدنا أبو داود الحفري وعن سفيان عن زيد بن أبي زيد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال أحد سفيان المكي قال عن زيد بن فضيل عن زيد وذكر نحوه قال هذا عن صحيح بن حسن وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي ويكنى أبا الحكم. قال عدنان سفيان وكيع عبد الرحمن كلام وقال احنا خالد مخزني قال احنا مسلم يعقوب الزمعي وقال عبد الله بن بكر بن زيد المهاجري قال اخوني مسلم ابي سهل النبال وقال اخوني عزم بن اسامه بن زيد انه قال اخوني ابي اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال اطعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله من بعض الحاج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلم على شيء لا ادمه فلما فرغت من حاجه قلت ما هذا الذي انت مسلم عليه فكشف فاذا وحزن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. قال هذا حديث عسى غريب. قال عدنا عقبة بن مكرم البصري عمي وقال أخبرنا أبو مجرد بن حازم قال عدنا أبي محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن نعمان رجل من أهل العراق إسلام بن عمر رضي الله عنه عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضي الله عنه ما أنظر إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتا من الدنيا. قال هذا علي صعيب وقد روى شعبة من يد ميمون عن محمد بن أبي يعقوب وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عواد بن أبي نعمان هو عبد الرحمن بن نعمان البجلي. قال باب الحديث أبو سعيد أشد قال عدنا مخالد بن حمر قال عدنا رازين قال عدنا سلمى قال دخلت على حدثتني سلمى أنها قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي تبكي فقلت ما يبكيكي قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام على رأسي ورحلتي التراب وقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال هذا حديث غريب. قال عدنا مسعين أشد قال عدنا عقد مخالد قال عدنا يوسف بن إبراهيم أنه سمعنا سمعك رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوان بيتك أحب إليك قال الحسن والحسين وكان يقول فاطمة ادعوا لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قال هذا حديث عسى غريب من حديث أنس. قال باب الحديث محمد بشير قال أحد محمد عبد الله الأنصاري قال أحدنا أشعث ومن عبد الملك عن حسين بن بكرة رضي الله عنه أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يدي بين فئتين عظيمتين. قال هذا حديث عسى صحيح قال يعني الحسن بن علي. قال باب حدثنا عن حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن وقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبون إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بري فحملهما ووضعهما بيديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصل حتى قطع الحديد ورفعتهما. قال هذا حديث عسى غريب إنما العفو من حديث حسين بن واقد. قال أحدنا عسى بن عربة قال أحدنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خذيب بن سعيد بن راشد عن يعلم بن مرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله عز وجل من أحب حسين وحسين من سبط من الأسباط. قال هذا حديث عسى إنما العفو من حديث عبد الله بن عثمان بن خذيب وقد روى غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خذيب. قال أحدنا محمد بن يحيى قال أحدنا عبد الرزاق بن عزوني عن إسماعيل رضي الله عنه أنه قال لم يكن أحد منهم أشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما. قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا محمد سعيد قال أحدنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال هذا حديث عسى صحيح. قال أحدنا أبو بكر صديق بن عباس بن الزبير قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أحدنا نظم شبيني قال أخونا هشام بن حسن حفصة بن سيرين أنها قالت حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت عند ابن زياد فجاء برأس الحسين وجعل يقول بقضي الله في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لما يذكر. قال قلت ما أما إنه كان من أشباه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا عبيد الله بن مسعود عن إسرائيل عن إسحاق عن هادي بن هادي عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه رسول أشبه رسول الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسلم من ذلك. قال هذا حديث حسن غريب. قال عن واصل بن عبد الله قال عن معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابي نضلت من نزلي في رحبتي وانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت فإذا حيت وقد جاءت تخلن الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد ومكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت فعل ذلك مرتين وثلاثا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب الحديث عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله إسحاق من صنين كلاما قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن صدق محمد عن منهاج معمر عن زيد بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنأت مني وقلت لا دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه المغرب وأسأل أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم فتلى فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ويسلم علي وبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه لا أعرف لم حديث إسرائيل. قال عبد محمد غيلان قال عبد مسافة عن عظيم مرزوق عن عدي بن ثابت عن براء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حسن وحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال هذا حديث عسى صحيح. في الحديث المتقدم في قصة الحية مع رأس عبيد الله بن زياد ما صلتها بفضائل الحسن والحسين؟ نعم. أحسنت، لأن عبيد الله ابن زياد هو قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، ومقتل الحسين بن علي فيه فوائد عظيمة في إصلاح الخلق وتهذيب النفوس، ولا أعرف أحدا تصدى لها، ولأهل العلم كلمات منثورة من أشدها أثرا في بيان حقائق بعض الأحوال قول أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: لا تنتظر من الخلق وفاء، فإن الناس قتلوا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظوا حق جده، ولم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، يعني قتل في زمن كان الصحابة موجودون رضي الله عنهم، وما حفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أولئك القتلة بحفيده رضي الله عنه. نعم. هذا يستفيد منه الإنسان أن المؤمن يبذل النفع للخلق ولا ينتظر منهم جزاء، وإنما ينتظر من الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصلح ما بينك وبين الله ولا تبالي بالخلق شيئا. إذا صلح ما بينك وبين الله فلا تبالي بالخلق شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشير، قال أحدنا محمد جعفر، قال أحدنا شعبة عن أبي ثابت أنه قال: سمعت براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن بن علي على عاتقه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: ألا أعلم أنه صحيح وأصح من حديث فضيل المرزوق. قال أحدنا محمد بشير، قال أحدنا معاوية العقدي، قال أحدنا سمعت من صالح عن سمعت من هرام عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه، فقال رجل: نعم المركب وركبت يا غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم راكبه. قال: هذا حديث غريب لا نعرف من هذا الوجه، وسمعت من صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. قال أحد من أبي عمر: قال عن سفيان عن كثير النواء عن أبي إدريس عن مسيب بن نجبة أنه قال: قال عن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء، أو قال رقباء، وأعطيت أنا 14. قلنا: من هم؟ قال: أنا وابنائي وجعفر وحمس وأبو بكر وعمر وصعب بن عمر وبلال وسلمان المقدار وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود. قال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا حديث عن علي موقوفا. باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا أصبر عبد الرحمن الكوفي، وقال أحدنا زيد بن حسن عن جابر بن محمد عن نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته ومعروته وعن ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن ياسين. قال: هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه، وزيد بن حسن قد روى عن سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. قال عدنان القيم سعيد، قال عدنان محمد بن سليمان الأصبهاني وعن يحيى بن عبيد عن طين عن النبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لبيته من سلمة رضي الله عنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسن وحسين وجلهم بكسائين، وعلي رضي الله عنه خلف ظهره وجل بكسائين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل البيت يذهب عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. قالت مسلمة: معهم يا رسول الله. قال: أنت على مكانك وأنت إلى خير. ولا يعلم مسلمة معكم النساء وبالحمراء وأنس مالك رضي الله عنه. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال عدنا علي بن مليك فيه، وقال عدنا محمد فضيل، قال عدنا عمش عن عطية عن سعيد رضي الله عنه، ولا عمش عن حبيب النبي ثابت عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من سماء الأرض وعترة أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يدع علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: هذا حديث معسى غريب. قال عدنا أبو داود سلمان الأشعري، قال عدنا يحيى بن معين، قال عدنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. قال: هذا حديث معسى غريب، إنما أعرفه من هذا الوجه. باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وبي بن كعب وبي عبيد بن الجراح رضي الله عنهم. قال أحد أنس بن مكعين، قال أحد أحمد بن عبد الرحمن داود عطار معمر عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان وعفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت وقوم وبي بن كعب، وكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا حديث غريب لا أعرف الحديث قتادة من هذا الوجه، وقد رواه مقلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو المشروع حديث أبي قلابة. قال أحد محمد بشير، قال أحد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال أحد خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقرب من كتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن من هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد بشير، قال أحد محمد جعفر، قال أحد شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى قال هذا حديث عن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال أخونا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت زر بن حبيش وحديث عن أبي كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك وقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ في أن ذات الدين عند الله حنيفية المسلمة ولا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فليكفره فقرأ عليه ولو أن لابن آدم وادي مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال أبو عيسى هذا حديث معسل صحيح وقدر من غير هذا وجهه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقدر من أقتل عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال عدنا محمد بشار قال عدنا عبد العزيز قال عدنا شعبة قال عدنا اسماعيل رضي الله عنه قال جمع القرآن على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار وأبي بن كعب ومعاذ جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي قال هذا حديث عسى صحيح قال عدنا قتيبة قال عدنا عبد العزيز بن محمد عن سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عيسى الجراح نعم الرجل سيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ نعم الجموح قال هذا حديث عسى إنما عرفه من حديث سهيل قال عدنا محمد غيلان قال عدنا وكيع قال عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابعث معنا أمينا فقال فإني سبعث معكم أمينا حق أمين فأشرب لها الناس وبعث أبا عبيدة رضي الله عنه قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة قال هذا عن عاصم صحيح وقد روى عن عمر وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح قوله عن صلة ابن زفر ليس في رواتهم من اسمه صلة سوى هذا الراوي وهو صلة بن زفر العبسي وهو صلة بن زفر العبسي كم عبسيا مر معنا في المجلس واحد صلة بن زفر اثنين شكل بن حميد العبسي ثالث شتير بن شكل والرابع أخطأت فيه قلت العبسي وهو أبو السليم ضريب بن نقير ليس عبسيا هو قيسي أنا لما استرجعت الآن وجدت أني قلت العبسي وهو القيسي فصح هو فمر بنا ثلاثة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان وكان قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة اليادي عن الحسن عن أسماء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح باب مناقب عمار بن ياسر وكنيته أبو اليقظان قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب قال هذا حديث حسن صحيح قال احدنا قاسم بن ديان الكوفي وقال احدنا عبد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن النبي ثابت عن طالب بن ياسر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر عمر بين امرين لاختار اشهدهما قال هذا حديث عسى غريب لا يعرف من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس وله ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقه روى عنه يحيى بن ادم قال احد محمد غيلان قال احد وكيع وقال عن ناس بن عبد الملك بن عمير عن مولى البعين عن البعين احراش عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادري ما قدر وقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود رضي الله عنه فصدقوه قال هذا حديث عسى وراء ابراهيم بن سعدي هذا الحديث عن سفيان الثوري عبد الملك بن عمر عن هلال مولى ربعين عن ربعين عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قد روى سالم بن مراد الكوفي عن عبد بن هاري من عن ربعين بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا قال حدثنا مصعب المديني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر عما تقتلك الفئه الباغيه ولا عن مسلمه عبد الله بن ابي الياسر وحذيفه رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح غريب حديث علاء بن عبد الرحمن باب مناقب أبي ذر غفاري رضي الله عنه قال أحد محمد غيلان قال أحد المؤمنين على أمشعر ثمان عمرين وأبو اليقظان عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت خضرا ولا قلت غبرا وأصدق من أبي ذر رضي الله عنه وأبي عبد الدرداء وأبي ذر قال هذا حديث حسن قال أحد عباس بن عمري قال أحد النضر محمد قال أحد أكرم بن عمري قال أحد أبو زبيد عن مالك بن مغفرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضلت خضرا ولا قلت غبرا من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه بعيسى بن مريم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالحاسد يا رسول الله أنا فنعرف ذلك لا قال عن فعرفوه قال هذا حديث عسن غريب من هذا الوجه وقد روى بعضهم هذا الحديث قال أبو ذر يمشي بالأرض بزهد عيسى بن مريم باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا محياة يحيى بن على عبد الملك بن عمر عن أخي عبد الله بن سلام أنه قال ما أريد قدم عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت بنصرك. قال اخرج الناس واطردوا عني فإنك خارجا خير لي منك داخلا. خرج عبد الله الناس وقال أيها الناس إنه كان اسمي من الجاهلية ولم سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيه آيات من كتاب الله نزلت فيه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن الله يسمى مغودا عنكم وإن ملائكة قد جاورتكم ببلادكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة قالوا اقتلوا اليهودي اقتلوا عثمان قال هذا حديث غريب إنما أعرف من حديث عبد الملك بن عمير وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عبد الملك بن عمير فقال عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أحدنا قتيبة قال عن الليث عمارة مصاحب ربيعة بن يزيد عن يزيد خولان يزيد بن عمير عن يزيد بن عميرة أنه قال ما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت عميرة ولا عميرة؟ عميرة نعم أحسن الله إليكم عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال جئتني وقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند عمر بن أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة من الجنة ولو عن سعد قال هذا حديث حسن غريب باب نقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال احد ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمه بن قال احد ابي عن ابي عن سلمه بن عن ابي الزعراء يعني بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من اصحاب ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن غريب هذا وجه حديث ابن مسعود لا نعرف الا من يحيى بن سلمه بن كهين ويحيى بن سلمه يضعف في الحديث وابو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني وابو الزعراء الذي روى عنه شعبه الثوري وابن عينه اسمه عمرو بن عمرو وابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود قال عدم قريب قال عدم إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أنس بن يزيد أنه سمع موسى رضي الله عنه يقول لما قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من دخولي ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث عسى صحيح غريب هذا الوجه وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا عبد الرحمن بن قال أحدنا إسرائيل عن إسحاق عن إبراهيم يزيد قال أتينا حذيفة رضي الله عنه أتينا حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيتي ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى قال هذا حديث عسى صحيح قال عدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عدنا صعيد بن حراني وقال عدنا زهير قال عدنا منصور عن إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليه من أم عبد قال هذا عدنا غريب إنما عرف الحارث عن علي رضي الله عنه قوله حدثنا صاعد ما قاعدته محمد حسن ليس برواة من اسمه صاعد سوى صاعد بن عبيد الحراني أحسن الله إليكم قال أحدنا سفيان الملكي قال أحدنا أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبده قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا الجراح بن مخرد البصري وقال أحدنا معاذ بن شامي قال أحدنا أبي عقبة عن خيثمة بن أبي سبرة أنه قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جيشا صنعا ويسر لي أبا هريرة فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جيشا صنعا فوفقت لي فقال لي من أين أنت قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير أطلبه فقال ليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي أجره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين قال اقتلت والكتابين الإنجيل والقرآن قال هذا حديث حسن غريب صحيح وخيثمة ومن عبد الرحمن بن أبي سبرة إنما نسب إلى جده باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا إسحاق بن عيسى عن شريكنا بالإقران عن زادان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله واستخلفت قال واستخلفت عليكم فعصيتم وعذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة وصدقوا وما أقرأكم عبد الله فقرأوه قال عبد الله فقلت إسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وائل قال عن زادان إن شاء الله هذا قال هذا حديث حسن وحديث شريك باب مناقب زيد بن حارثة قال حدثنا سفيان بن مكعين قال حدثنا محمد بن بكر عن جرير عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه فضل أسامة بن زيد رضي الله عنه 3500 وفرض عبد الله بن عمر في 3000 وقال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبق لنا من شديد وقال لي أن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي قال هذا حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه أنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله قال هذا حديث صحيح قال حدثنا الجراح بن مخرد وغيره عن كلهم قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن سينا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عمرو الشيباني قال اخبرني جبلة بن حيث اخو زيد قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ابعث معي اخي زيد قال هو ذا فان انطلق معك لم نمنعه قال زيد يا رسول الله والله لا اختم عليك احدا قال فرايت راي اخي افضل من رايي قال هذا حديث حسن غريب لا يعرف الا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسير قال حدثنا احمد بن حسين قال عن عبد الله بن سبت عملك بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وامر علي بن سبت زيد فطعن الناس في امرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعنوا في امرته فقال كنتم تطعنون في امرأة ابيه من قبل ويم الله ان كان خلق الامارات وان كان من أحب الناس إليه وإن هذا من أحب الناس إليه بعده قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسمع عن عبد الله عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه حديث مالك بن أنس باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا اسمه كنيع عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنها بطن الناس المدينة أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصمت فلم يتكلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفع ما فأعرف أنه يدعو لي قال هذا حديث حسن غريب قال احد المحسنين الحرين قال عبد الفضل موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى مقاطع أسامة قالت عائشة دعني حتى أنا الذي أفعل قال عائشة أحبيه فإني أحبه قال هذا حديث حسن غريب قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عامر قال حدث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا جاء علي والعباس يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان فقال أتدري ما جاء بهما قلت لا قال لكن يدري إذن لهما فدخل فقال يا رسول الله جيناك نسألك أي أهلك أحب إليك قال فاطمة بنت محمد قال ما جيناك نسألك عن أهلك قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي طالب قال عباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال إن عليا قد سبقك بالهجرة قال هذا حديث حسن وكان شعبة يضاعف عمر بن أبي سلمة مناقب جرير باب مناقب جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال حدثنا أحمد منيع قال عن معاوية بن عمرو يزني وقال عن زيد عن بيان قسم النبي حازم بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد منيع قال عن معاوية بن عمرو قال عن زيد عن سمعان بن خالد عن قسم عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أحدنا أبو الدار ومحمد غيلان كلاهما قال أحدنا أبو أحمد عن سفيان عن الليث عن أبي جهل ضمن عن عباس رضي الله عنه أنه رأى جبريل مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال هذا حديث مرسل عن أبي جهل ضمن سمع من عباس وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عباس أبو جهل ضمن لم يدرك ابن عباس واسمه موسى بن سالم قال حدثنا محمد حاتم المؤدب قال حدثنا قاسم بن مالك المزني وعن عبد الملك بن ابي سليمان عن طه بن عباس رضي الله عنهما انه قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني الله عز وجل الحكمه مرتين قال هذا حديث حسن غريب هذا وجه حديث عطاء وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن شهاب قال عن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ضمني اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليم الحكمه قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عدنا أحمد منيع قال عدنا يسمع من إبراهيم عنه وأن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت في المنام كأنما في يدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح قال هذا حديث حسن صحيح باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجهني وقال حدثنا معاصم عبد الله بن المؤمن عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى بيت الزبير مصباحا فقال عائشه ما ارى اسماء الا قد نفثت فلا تسموه حتى اسميه سماه عبد الله وحنكه بتمره قال هذا حديث حسن غريب قوله عن ابن ابي مليكه تقدم ان هذه الكنيه عندهم هي لعبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكه المدني وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. سؤال اليوم يقول هذا السائل ما معنى قول الترمذي مفسر عند قول هذا حديث حسن غريب مفسر مقصوده أن هذا الحديث الذي عقبه بوصفه بأنه حديث مفسر أي بين واضح لمن طوى عليه غيره من الإجمال فالمقصود أن هذا الحديث يبين إجمالا وقع في رواية أخرى للحديث أو في حديث آخر يشاركه في الباب ومن أنفع العلوم تفسير الحديث بالحديث قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل الحديث يفسر بالحديث انتهى كلامه ومع مزيد نفعه وعظيم عاقبته إلا أن أحدا لم يصنف فيه على الاستقلال ولا ضبط أصوله وتفسير الحديث بالحديث أربعة أنواع. أولها تفسير الحديث برواياته، أولها تفسير الحديث برواياته. وبهذا اختص أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فإنه اعتنى بهذا اعتناء كبيرا. وثانيها تفسير الحديث بحديث آخر يشترك معه في أصل قريب، تفسير الحديث بحديث آخر يشترك معه في أصل قريب، مما يسميه الفقهاء والمحدثون باب. وثالثها تفسير الحديث بحديث يشترك معه في أصل بعيد، تفسير الحديث بحديث يشترك معه في فصل بعيد، مما يسميه الفقهاء والمحدثون كتاب. ورابعها تفسير الحديث بحديث آخر مروي في السنة النبوية، تفسير الحديث بحديث آخر في السنة النبوية بعيد عنه جدا، بعيد عنه جدا. وهذه الأنواع الأربعة حقيقة بإبرازها تأصيلا وتمثيلا، مع العناية بذلك لمن أراد أن يشرح السنة النبوية. فالذي يريد أن يشرح السنة النبوية ينبغي له أن يعتني بتفسير السنة بالسنة وتفسيرها بالقرآن. وقد صنف بعض المغاربة قديما في شرح سنن النسائي بالقرآن الكريم، لكن هذا الكتاب مما لم يوجد، وهو مأخذ حسن، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي، فالذي يريد أن يفسر الوحي يفسره بالوحي، وهذا أعلى ما يكون، وقد عني بهذا في القرآن. وأما في السنة فالأمر فيها كليل، يحتاج إلى إبانة هذا وإظهاره والاعتناء به. بقي بعد هذا الجواب عدة تنبيهات. أولها المدة المضروبة لبرنامج السرد المجود عادة هي من الأول من رمضان باعتبار ثبوته بروية أو تمام شهر شعبان إلى اليوم العشرين منه، هذا هو ضابط البرنامج، وقد ننتهي قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. والحجة لأحد إذا تأخرنا عن تمام الكتاب بعد الفراغ من اليوم العشرين، فإنه لا يمكن أن نزيد ساعة واحدة في اليوم الحادي والعشرين، فنهاية البرنامج فيه هي اليوم العشرون. أقول هذا جوابا لمن كلمني أو راسلني حول نهاية البرنامج. وبخصوص كتاب الجامع لأبي عيسى فسنختمه إن شاء الله تعالى غدا، لكن عادة المدة المضروبة في ذلك هي هذه المدة، والأصل أن هذا البرنامج يتضمن هذا الوقت من الأول إلى العشرين، يتضمن عدة برامج، وأرجو أن تشهد السنة القادمة زيادتها إلى أربعة دروس في أوقات مقدرة في برامج عدة في رمضان في المسجد النبوي. أقول هذا تأصيلا للبرنامج حتى إذا أراد أحد أن يشهدها أن يحجز في هذه المدة التي ذكرناها. والتنبيه الثاني، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنختم سنن الترمذي، وسنقرأ عند الختم كتاب عبد الله بن سالم البصري المعروف بختم سنن الترمذي، وهو كتاب مشهور متداول موجود في المكتبات الإلكترونية في النت وفي غيرها. فمن لم يكن الكتاب عنده ولا سبيل له إلى شرائه لفقده فإنه يمكنه أن يحصل على نسخة إلكترونية منه في المواقع التي تعتني بهذا. التنبيه الثالث، اتفق معنا في الحديث الثالث في الحديث 38 بعد 333,000، الحديث 38 بعد 333,000، وفيه حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني، محمد بن عبيد الهمذاني، هذا هو الصواب. وليس في الكتب الستة رجل وقعت نسبته الهمذاني إلا هذا الراوي في هذا الموضع، فهو له أحاديث لكن لم تقع نسبته إلا هنا. وكذلك هناك راوي آخر من رجال البخاري وغيره يقال له مرار الثقفي الهمذاني، لكن لم يقع عند البخاري ولا غير نسبته الهمذاني، فما عدا هذا فالأصل أنه الهمذاني، وأما هذا في هذا الموضع من الترمذي هو الهمذاني فقط، وما في بعض نسخ الترمذي حدثنا مرة الهمذاني وغير ذلك كل هذا خطأ، صاب الهمذاني والتحريك نسبة إلى المدينة. التنبيه الرابع، وقع معنا في الحديث 71 بعد 403,000، 71 بعد 403,000 اسم أصلحته خطأ سهوا، وهو الضحاك ابن حمرة، وهو الضحاك ابن حمرة في 3471، الصواب أنه الضحاك ابن حمرة كما أثبت عندكم، قال عن الضحاك ابن حمرة عن عمرو بن شعيب إلى آخره، وليس في الكتب الستة اسم حمرة إلا في هذا الراوي، فأفادنا هذه القاعدة التي كنت غافلا عنها. التنبيه الخامس، قرأ القاري صوابا فظننت أنه في الكتاب على الصواب، حديث ضبط خطأ في أحد الرواة في قاعدة ذكرناها، فظن بعض الإخوان أنه مخالف للضبط الذي ذكرناه، وذلك في 3365، 3365 قال في السطر السادس من الصفحة 999، وهذا أصح من حديث أبي سعد، وأبو سعد اسمه محمد ابن ميسر، وقرأها الأخ في أذني ميسر وهي على زينة محمد، لكن هذا الضبط خطأ. وهذا آخر هذا البيان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.